Anna! لعنة الماضي. لعنة الماضي حلقات مسلسلة بطولة سميرة أحمد وصلاح ذو الفقار، يكتبها المقدم بهاء الدين إبراهيم محمود ويخرجها أحمد حجازي. عملت ايه؟ كل خير يا ابني. يعني المعلم وافق؟ طمنيني يا امه. الحاجات اللي زي دي يا ابني ما تبقاش في التو والساع، دي عايزه اخد وعطا. قالك ايه بالظبط؟ والنبي ما تخبي عليا. وانا اخبي عليك برضو يا ابني، هو لعب عيال. ايه اللي حصل؟ هقولك. الاول يا سيدي ايوه قعد يقول لي صغيرة وبدري على الجواز زي بعضه، انا مستعده استنى سنه واتنين وعشرة بس اديني كده. صغيره ايه؟ هو ده كلام يتقال؟ حد يكره لبنته العدل؟ طب وبعدين يا امه؟ بس يا سيدي قاعد يشكر فيك ويقول محروس ده ابن اصل. ايوه ايوه انتهيته على ايه؟ انا جايه لك اهو. والنبي يا امه، والنبي ما تخبى عليا حاجه. خبي عليك ازاي يا ابني؟ هو لعب عيال. اول ما طلبتها منه زي ما تقول كده اتاخد شويه. ليه يا امه؟ ده جواز يا ابني مش لعبه. تني وراه كلمه كده وكلمه كده لحد ملان شوي. يعني وافق؟ الحق بتاع ربنا يا ابني، هو ما اداش عقد نافع، لا قال ايوه ولا قال لا. ما قلتلك يا امه من الاول كان لزم وينكسي في نفسينك يا ابني. طول بالك امال اللي حصل بقى في الاخر انه قال لي سيبيني اتشاور شوي. اما يا امه لو ربنا قدر الحكايه دي. اللي فهمته بقى يا سيدي انه هيسأل نوال، يعني هياخد رأيه. نوال قالت لي بعظمة لسانها انا بعزك قوي، اللي هتوافق عليه نوال هو هيوافق عليه على طول ان كان على كده زي بعضه. ودلوقتي بقى عليك وعلى نوال. دي مبسوطة قوي بالصور اللي انا رسمها له. الصور مش كفاية يا ابني، لازم تكلمها بصراحة، تنك وراها لحد ما تطويها تحت باطك. طب اذا يعني قلت لها بحبك وزعلت؟ يا عبيط، هو فيه واحدة في الدنيا تزعل من كلمة زي دي؟ لكن اقولها لها ازاي بس؟ اقولها لها كده على طول يما؟ اهو طول ما انت خايف كده مفيش فايدة. الحل لو الربط يا ابني في ايد نوال. يعني ابوها من ناحيته موافق؟ ما قلت لك يا محروس يا ابني هتغلطني ليه بس؟ الراجل لا موافق ولا معارض، الحكاية كلها في ايد البيت. يعني لو هي اما تقول لابوها مش هتجوز الا محروس هيقدر يقول لها ايه بقى؟ واصله هو بيحبها قوي ياما، عمره ما ياخر لها طلب. دول يا ابني بنات ليام دي، اللي عاوزينه بيعملوه. امال زينا اللي ما شفتش ابوك ولا عرفت اسمه غير ليله الدخله. ان كانت الحكايه في ايد نوال يبقى الواحد يتعشم خير. ان شاء الله خير، بس انت عليك وعلى البنت اتجدعن امال وخليك ملحلح. خلاص ياما انا هستناهي، واول ما تيجي عندنا المحل. كلام المحل ما ينفعش يا ابني، الناس رايحه وجايه عليكم. يبقى مره كده وانا موصلها للبيت. اه شوف بقى اللي يعجبها، بس مالوش لزوم تقول لها ابوكي قال وابوكي ما قالش. زي بعض. لما تيجي منها لابوها واحنا بعيد يبقى احسن. معاكي حق يا ام. ما تخافش بقى وتفضل تعطل في الموضوع، اللي زي دي مش هتستنى. اخاف من ايه؟ انا لازم اكلمها بصراحه، ان شاء الله حتى اروح لها البيت. علشان خاطري يا نوال افتكري ما شاء الله دي راحت منك فين. انا عارفه ان خالتي هي اللي خدتها. وانا متاكد انها ما خدتهاش. حضرتك برضو مصدقه؟ يمكن تكوني سبتيها عند سهير صاحبتك. لا يا بابا، انا رجعت بيها البيت. جايز وقعت منك في السكه وانت راجعه، اتفك الدبوس بتاعها وانت مش واخده بالك. ابدا يا بابا. ولا عمل دلوقتي، انا متاكد انها راحت منك بره. على العموم اذا كنت حضرتك عايز ندور بنادي في البلد يقول اللي لاقيها ندي. لا انا مش عايز يصف الحكايه دي ابدا. ها احنا مش ناقصين، اتلاقت بالراحه اتلاقت، ما اتلاقتش يبقى بجمله الخسائر اللي نازله ترف اليومين دول. انا هدور عليها تاني في كل حته. بقى يا نوال اديكي حاجه زي دي واكد عليكي تاخدي بالك منها، والاخر تضيعيها برضه. يمكن نلاقيها، بس حضرتك ما تزعلش نفسك. الواحد حيلاقيها منين ولا منين؟ بعت الشيء اللي كنت فاهم حكسب فيها قد كده راحت بخسارة 500 جنيه. فداك يا بابا. ربنا يجازيه عويس ولا يباركلوش في حاجة أبدا. تن وراها لحد ما خدها برضو بالسعر اللي هو عايزه. ربنا مش هيسيبه أبدا. أديني حسيب التجارة كلها من وشه. خليه يستريح ويبطل الجوابات اللي بيبعتها دي. أحسن حاجة تعملها. شوف بقالك قد ايه تعبان ومتضايق من تحت راس المحل ده. الحمد لله على كده. انا طول عمري ما احبش الحاجه اللي فيها دوشه. بناقص القرشين اللي بيجوا من المحل. هو في المده الاخرانيه كان بيجي حاجه كل يوم خساره. تبقى خساره وخوتي الدماغ على ايه؟ معك حق يا بابا. وبعدين انا لما ازرع ال20 فدان اللي بره البلد دول خضار كفايه عليا. ده فدان الطماطم لما بيضرب يا بنتي بيعدي ال100 جنيه. وعلى ايه؟ ما تسيبهم متأجرين وتريح نفسك. دول مفهومش تعب. واحد زي محروس يباشر الأنفار وأنا كل يوم والتاني أطلع بالكاريتة أشق على الأرض. وعلى إيه ده كله؟ علشانك أنت يا نوال. عايز أسيبك مبسوطة. ربنا يخليك يا بابا. الفقير بينداس يا بنتي واللي معاه قرش بيسوى قرش. أنا كل اللي يهمني حضرتك مش عايز أشوفك تعبان ولا متضايق. أنا مدام خلصت من التجارة هستريح وأبقى عال. ربنا يوفقك. بس أنت بقى لازم تعدي عليا في الارض زي ما كنت بتعدي عليا في المحل. ده مشوار جامد قوي. الكاريتة تستناك على باب المدرسة تجيبك عندي وتروحك بعد كده. ايه رأيي؟ اذا كان على كده معلش. اتفقنا. ودلوقتي بقى قومي اعملي لي فنجان قهوة بايديك الحلوة دي. حاضر يا بابا. قولي يا صلاح، ما شفتش المشقله اللي كنت لابساها اخر مره؟ هي راحت ولا ايه؟ مش لاقيها خالص، وبابا زعلان عشانها قوي. غريبه، انت مروحه بيها اخر مره؟ جايز خالتك خدتها ما دام كانت بتتخانق عشانها. انا قلت كده، لكن بابا صدقها هي ومرضاش يصدقني. بكره يعرف على حقيقتها. مين سيطر عليه بطريقه غريبه؟ ومين عارف يمكن يكتب لها الارض اللي عنده. مش معقول، ويحرمك انت؟ قولي الاول، انت عملت ايه في الحكايه اللي كلمتني عنها؟ مظبوط يا نوال، اتأكدت تاني. شفته بنفسك؟ ايوه، اول امبارح المعلم نزل وبعدين انتي. بعد نص ساعة نزل الراجل اللي ساكن فوق فتحت له ودخل. انا مش مصدق انها تعمل كده. تحب تيجي عندي في الشقة تشوفيها بنفسك؟ لا يا صلاح، مش معقول. على العموم انا حاولت اجيبلك دليل علشان تتأكدي. دليل ايه؟ خليتها تفتح له الشقة وهو داخل وقمت طلعت لهم صورة من بعيد. كويس قوي. بس خسارة، الصورة ما نفعتش، المسافة بعيد قوي. وبعدين يا صلاح هنسيبها كده على كيفها؟ انا صعبان عليا بابا قوي. لازم يكون في ايدك دليل قبل ما تتكلمي. طب اسمع، انا هخرج على اني رايحة المدرسة واستنى تحت البيت. ساعة ما تشوفه داخل عندها شاويلي بايديك من فوق. وبعدين اطلع على الشقة على طول واظبطهم ولا انده لبابا؟ ما ينفعش يا نوال. انت مش بتقولي شقتكم ليها بابين؟ قبل ما هتفتح لك هتخرجوا من باب المطبخ. المجرمة دي، احنا لازم نشوف اي طريقة نظبطها. انا فكرت كتير، هو في طريقة واحدة تجيب نتيجة اكيدة. ايه هي يا صلاح؟ نسجلهم الكلام اللي بيقولوه لما بيتقابلوا، وساعتها مش هتقدر تنكر ولا تقاوح. وده معقول؟ هنسجله ازاي؟ هقولك حاجة، لو احنا حطينا ميكروفون صغير في اوضة خالتك ووصلناه على جهاز تسجيل في الشقة بتاعتي. وبعدين اول ما اشوف الراجل داخل عندها افتح الجهاز واسجل كل الكلام اللي بيقولوه. دي حاجات ما تتعملش غير في الروايات. ليه؟ هي صعبه شويه لكن ممكنه. وما تنسيش ان انا بتاع لاسلكي وكهرباء وحاجات من دي. ايوه يا صلاح، بس هنجيب منين الميكروفون والسماعه وجهاز التسجيل؟ كل ده جاهز عندي في المحل. وبعدين هنحط الميكروفون في الاوضه بتاعتها ازاي؟ ما يمكن هي ولا بابا ياخدوا بالهم. الميكروفون اللي هنحطه صغير قد كده اهو، ممكن يستخبى ورا الدولاب، في قلب النجفة، في أي حتة. طيب أنت مش عايز توصله بسلك بعد كده لحد الجهاز اللي عندك في الشقة؟ برضو مش صعب. يعني مثلا لو حطينا الميكروفون في قلب النجفة ممكن السلك بتاعه يمشي مع سلوك الكهرباء لحد ما يطلع من الشقة. إيه رأيك؟ أنا مش عارفة أقولك إيه صلاح. أنت طبعا تعرف اللاسلكي والتسجيل والحاجات دي. أنا شايف إن كل ده ممكن، بس ازاي هدخل الشقه عندكم علشان اركب الحاجات دي؟ اذا كان على دي سهله. ها؟ بابا دايما بره وهي ما بتقعدش في البيت. وبعدين انا اقدر اخسر النور وابعت لك علشان تيجي تصلحه. بس يكون البيت فاضي علشان اعرف اشتغل. طبعا اهو لو عملنا كده نوصل للدليل اللي ما يقدرش يخليها تتكلم، وبعدين حاجة زي دي هتكشف لنا حاجات كتير، هنقدر نعرفها خدت ما شاء الله وودتها فين. مش جايز اديتها للراجل ده؟ جايز قوي. يا سلام يا صلاح لو الحكاية دي اتنفذت. انا عشان خاطرك اعمل اي حاجة. بس انت متأكد ان محدش هياخد باله؟ انت مش عندك ثقة فيا؟ طبعا. يبقى تأكدي ان ما عملش حاجة فيها احتمال واحد يضرك. انا متأكدة من كده. يبقى خلاص اتفقنا يا نوال. النهاردة محروس. أنا بحبك يا ست نوال. انت ليه الأدب؟ اطلع برا. انا مش قادر. حرام عليك. انا بحبك. خليك عبد. انا بحبك يا ست نوال. اوعى تيجي لحياتي. انا بحبك. اوعى تيجي. غصب عني. بحبك. غصب عني. هصرخ لو ما مشيتش. ان شاء الله حتى تموتيني. الحقوني. ما تخافيش. في ايه يا نوال؟ في ايه؟ بابا في ايه؟ ما تتكلمي. انت هنا بتعمل ايه؟ انطق. ما فيش حاجة يا بابا. انا عايز اعرف الولد ده دخل اوضتك هنا يعمل ايه؟ انا الحقيقة اللي نادته علشان كنت عايز اجيب الدولاب لحياتي. لكن الدولاب زي ما هو. ما انا جيت ازقه كده اتزنقت وبعدين صرخت، هو لحقني وبيقولي ما تخافيش. اسمع يا ولد يا محروس. ايوه يا محروس. انت ما تعكبش باب البيت ده بعد كده، فاهم؟ حاضر يا محروس. هو ما عملش حاجة يا بابا. اسكت انتي. هو عارف اللي عمله قبل كده ايه، وان ما كانش عارف يسأل امه. يا بابا. وبعدين يا نوال، انا لما اقول حاجة تتسمع. حاضر يا بابا. وانت امشي اطلع بره، وده اخر انذار لك، بعد كده هقطع عيشك خالص، فاهم؟ فاهم. قومي وامشي. امشي. حاضر يا معلم. انت بس محسوب انك بتشتغل معايا بالكذب. تقدر تقول لي عملت ايه من اول النهار؟ اقول لك. حطيت كل جزمه من اللي انت ظبطتهم في حرز، واديتها نمره عشان ما تتلخبطش فيهم بعد كده، وعملت محضر بالاجراءات دي كلها. يا سلام. اه ده ايه النشاط ده كله؟ وبعدين عملت حرز تاني لاثر القدم اللي احنا رفعناه من الغيط. احنا خلاص عملتها بنون الجماعه. ما كنت بتتريق على الجزم. حقك عليا. احنا عندنا كام حرز دلوقتي؟ عندنا يا سيدي 17 أثر القدم لوحده، وستاشر جزمة كل واحدة في حرز. 16 جزمة؟ أنا ظبط 12 واحدة بس. ما أنا كمان ظبط 4 جزم مشتبه فيهم، زودتهم عليهم. مش بقولك عاوز تدخل في القضية؟ سبت حكاية الظروف والجوابات خلاص. المهم عايزين حد يسافر بالأحراز دي النهاردة يوديهم مصلحة هيئة شخصية على طول. يقوم بيهم الشاويش حسنين، وياريت يجيب لنا النتيجة معاه. طيب افرض جالنا تقرير تحقيق شخصية إن أثر القدم اللي رفعناه من الحادثة انطبق على جزمة من دول، يبقى خلصت من القضية وخلصت من حضرتك كمان وتسافر على طول. وجوابات التهديد؟ اللي قتل سلمان هو اللي بعت جوابات التهديد. آه. او على الاقل يعرف اللي بعتها. طيب وعويس؟ اول ما نمسك اللي قتل ويلاقي مفيش فايدة هيعترف على عويس. الله، يعني لسه القضية فيها شغل؟ شغل روتيني بقى، يخلصوا واحد زيك. اما يعوز حاجة مش عايزة فن. شم نفسك شوية. معلش. الايه مفتش مباحث الوزارة مسكل في الحبر والظروف. دي اثار اقدام يا استاذ، دليل له قيمة. لما تخلص القضية بتكلم. القاتل نفسه حاسس ان نهايته قربت، بدليل انه بطل جوابات التهديد خالص. علشان اشترى بعت الشعير خلاص، ولو عايز حاجة تانية هيبعت جوابات تانية. مش هيلحق، عويس ورجالته وقعوا خلاص، وحتشوف بنفسك. محبب عليا، اهي القضية في وشي برضو. انت عملت فيها ايه بقى؟ كفاية ان ترمزتنا نفعوا. تلمزتنا ولا اسدزتنا؟ ولما انتش مكسوف من نفسك. والله بقى اللي تحسبه يا شاكر، بس المهم تخلص القضية. هي يا صلاح عملت ايه؟ برضه يا نوال. يعني ما قابلتوش من يومها؟ امبارح واول امبارح فضلت واقف في شباك المطبخ لقيته نزل على طول. غريب قوي. جايز عنده شغل مش فاضي، وجايز هي خارجة ولا مستنية حد، ما تعرفيش السبب. وبعدين يا صلاح؟ نستنى يومين ثلاثة كمان هيجرى. يعني انا خايفة هي ولا بابا يلاحظوا الميكروفون والسلك اللي في الأوضة. مش معقول يا نوال، انا مركبهم بطريقة ما حدش يقدر ياخد باله منها. الميكروفون جوه النجفة والسلك ماشي في قلب سلوك النور. جايز يا صلاح. على عموم الحكاية مش هتطول كتير، انا مراقب العملية كويس من شباك المطبخ. اول ما اشوف الراجل ده داخل عندها افتح الميكروفون اسجل كلامهم على طول. يا ريت، علشان ما تقدرش تنطق بكلمه بعد كده. وبعدين اديك شريط التسجيل واجي البيت تاني خمس دقايق اشيل السلوك والميكروفون وانا اخد الشريط تسجيل بابا، تعرف هيطردها على طول. هي ما تستاهلش النعمه. بابا طيب طيب، لكن في الحاجات دي لا يمكن يسكت. على العموم احنا ما ظلمناهاش، هي اللي ظلمت روحها. اليومين دول مسكلي في حكايه الخروج، رحت فين وجيت منين. وهي مالها بيكي؟ امبارح جات لي عند سهير تشوفني صحيح بذاكر عندها ولا لا. كويس انك ما جيتيش امبارح، ربنا عايز يسترها معانا. ايوه يا صلاح، بس دلوقتي مش هقدر اقابلك زي الاول. ازاي الكلام ده؟ اديك شايف خالتي عامله ايه. مش هتلحق تعمل حاجه، هنكشفها قريب ان شاء الله. وبعدين البلد صغيره، مش معقول نستمر بالطريقه دي، احد يشوفنا. ده اللي مخوفني، بس مش عارف اعمل ايه. انا اعرف اللي يحب واحدة يحب يشوفها على طول. ده انا بتمنى كل ثانية اقضيها معاك. يشوفها قدام الناس مش كده زي الحرامية. يا ريت يا نوال، يا ريت يجي اليوم اللي اقدر اتقدم لك فيه واخطبك. ما انت مش عايز. ده انا عايش في الدنيا على الامل ده، بس شايفه بعيد عني قوي. هو انت طلبتني وحد قالك لا؟ نوال، انا كل اللي احتكم عليه ورشه تعبانه تصلح راديو ولا تاجر ميكروفون، اروح اناسب المعلم ابو المعاطي. انت مش عارف قيمه نفسك يا صلاح، انت احسن واحد في الدنيا، واذا كان على بابا انا اكلمه. لا لا لا لا، بلاش تجيبي له سيره بحاجه خالص. زي ما يعجبك. انا قبل ما اروح له على طول هبديك خبر عشان تمهد الجو. يعني ناوي تكلمه؟ طبعا يا نوال، بس لما اخلص من حكايه الميكروفون والتسجيل ونخلص من خالتك بدل ما تقف في وشنا ولا ايه؟ زي بعض. انا النهارده اسعد واحد في الدنيا. وانا كمان. يا دكتور، ممكن ناخد من عويس كلمتين؟ مفيش مانع، بس والله ما تقلوش عليه. هو حالته ايه بالظبط؟ طلعنا الرصاصة اللي في كتفه والباقي على ربنا. عن اذنك. اتفضل. عملت ايه يا شاكر؟ عرفت اللي ضرب عويس؟ ابدا، لما سألت عويس قال انه ما شافوش. طيب عويس ما اتهمش حد يكون عايز يموته؟ لما سألت السؤال ده قال ان القاتل معروف، اللي ضربني هو اللي ضرب سلمان، ومين عارف هيعمل ايه بعد كده. طيب والادلة اللي جمعناها ضد عويس؟ اتضح ان عويس انتهز فرصة الاشاعة اللي ملت البلد في انه هو اللي بيبعت الجوابات المجهولة، وابتدى يأكدها عشان يضمن محدش ينافسه في بيعة الشعير. طيب مش يمكن بيحاول يضللنا؟ ما افتكرش، لانه هو كمان وصلته جوابات من الشخص المجهول هددوا فيها بعدم شراء حاجة من ابو المعاطي. غريب قوي. طب وليه ما قدمش الجوابات لما قبضنا عليه؟ كان عارف انه هيطلع مادام مفيش ادلة ضده، وكمان محبش يضيع هيبته في البلد بعد ما اصبح هو البطل في الموضوع، والصغير والكبير بيعمل له حساب في البلد. على العموم حتى التعويز دي مش هتمر من غير ما تلقي ضوء على القضية. ادي احنا في انتظار تقرير المعمل الجنائي بخصوص الطلقة اللي اصابت عويس. بطاطا، ايه اللي جابك؟ ايه، مش طايقة تشوف اخوك ولا ايه؟ بس انت عارف ابو المعاطي ده حالك ما تدخل البيت، كان حقك بعتلي وانا جيت لك على البلد. على العموم انا مش جاي الضايف، انا عايز القرشين عشان امشي. طيب ادخل ادخل ما تقفش على الباب. فين الفلوس؟ استنى عليا كم يوم. انا قلت لابو المعاد وانا باخدهم احطهم في جيبي؟ مش حقوق ناس لازم تندفع؟ ولا انت عايزه تشتري ارض وما تدفعيش ثمنها؟ مش معادهم اول الشهر النهارده 4 منه. والبايع مشترط لو اتاخرنا في قسط واحد تروح علينا كل الفلوس اللي دفعناها. ايه الكلام ده؟ امال انا ايه اللي جايبني النهارده؟ لازم ال 150 جنيه يكونوا عند الراجل بكره. هي الدنيا طارت، ما يستنى علينا كم يوم. انا شاريلك الارض على الاساس ده، الفدان الواحد في الحوض ده يسوى 500 جنيه. يا فين الارض دي بس؟ لا سجلنا ولا عملنا حاجة. انت مش كاتب عقد ابتدائي؟ وهو التسجيل لما تدفع بقية الفلوس. والنبي انا قلبي بيكون للراجل يضحك علينا. متخافيش، ما تخلقش لسه اللي يضحك على بطاطا. شوفي روحك انت، لما ابو المعاطي يقولك مع السلامة تطلعي من المولد بلا حمص. ابو المعاطي في ايدي زي الخاتم ده. اهو كلام، لو قادرة صحيح كنت خليتيه يكتب لك الكام فدان اللي عنده. كل حاجه باوان. والاوان ده امتى ان شاء الله؟ بعد ما يجي على الارض. ما تتلحلحي كده شويه، الظروف اليومين دول مساعده قوي. انت مالوش نفسي يتكلم كلمتين على بعض يا بطاطا؟ وماله، فهميه ان الراجل اللي بيبعت الجوابات ده هيتن وراه لما يشطب على المحل والارض، يعني مصلحته يكتب لي كل حاجة. كل ما اكلمه في الحكاية دي يركبوا 60 عفريت. الراجل ده ما اتعدلش ومشي زي ما احنا عايزين، انا هخلص عليه. انا بقولك اهو. انت جرالك ايه يا بطاطا؟ كل واحد لازم يشوف مصلحته. نطول بالنا برضو، دي ظروف اليومين دول وحشة قوي، وهتبقى اوحش من كده ان ما كانش اتعدل. النهاية ومش فينا ال 150 جنيه خلينا ننزل. مش حاضرين دلوقتي، كمان يومين. والكمبيال لازم تندفع، ولا ناوي اضيع الارض من ايديك؟ ده انا دافع نص حقها. انت حرة، انا عملت اللي عليا وقلتلي بعد بكرة هيكونوا عندك في البلد. بس والنبي تهم بي شوية في حكاية التسجيل. بعد بكرة؟ انا بقولك اهو. خلاص يا بطاطا، يلا بقى من غير ما ترود، لحسن يجي ابو المعاطي ولا المقصوفة رقبتها بنته. خايفة قوي على زعله. على عموم انا ماشي، بس فهمي جوزي طول ما هو راكب دماغه كده مش هيحصل له. طيب طول بالك، ان مريحتك وخليتك الكل في الكل. اهو كلام بنسمعه من زمان. بكره تشوف. بس يلا انت دلوقتي مع السلامه. مع السلامه. يلا مالك يا معلم؟ اعمل لك فنجان قهوه يعدل دماغك. ده ايه ده كله؟ حصل ايه النهارده يا معلم وفنجان قهوه انا ليا غيرك؟ ربنا يخليك ليا. مش بعاد الكلام، يا ترى ناوي على ايه؟ اخص عليك، هو انا يعني علشان ما اخل ايديا حبتين تقوم تاخد على خاطرك مني طلباتك يا ست زينب؟ سلامتك يا معلم. من غير لف ولا دوران، عايزه ايه؟ كنت عايزه القرشين اللي عندك، ال 170 جنيه. طيب ما تستني شوية، ما انت شايفة الظروف اليومين دول. يعني لو نوال هي اللي طلباهم كنت هتأخرهم عنها دقيقة واحدة؟ انا على الاقل بطلب حقي، ولا مش عاوز تدفع الحق؟ خلاص خلاص هشوفهم لك الوقت، بس لعلمك ما فيش فلوس من المحل بعد كده. ليه بقى كفل الشر؟ علشان حبيعه هو بطل التجارة خالص. والنبي خسارة، ده كان ماشي عال. الله يجازيها عويس، استنى ورانا بالجوابات لحد ما وقف حالنا. عويس ملوش دعوة يا زينب، هو صحيح خد بعت الشعير لكن ظهر انه مش هو اللي كان عامل كده. يبقى مفيش غيري انا ولا انت بقى اللي بيبعت الجوابات دي؟ زي ما بقولك يا زينب، ده اللي بيبعت الجوابات ضرب عويس بالنار علشان اشترى مننا الشعير. امال مين بقى اللي بيعمل ده كله؟ مش عارف مش عارف. وده اللي هيجنني، ايه مصلحته في اني اسيب التجارة واقفل المحل؟ يمكن حد من التجار عشان يخلال الجو. الله اعلم. على العموم انا خلاص هبيع المحل وازرع ارضي اللي بره البلد، اريح واكسب من التجاره 100 مره. اذا كنت ناوي تسيب المحل صحيح، يبقى انا اولى من الغريب. انتي؟ انا مش يخصني التلت، ادفع لك تمن التلتين. وتفتكري يعني لما تشتري المحل هتعرفي تشغليه؟ انت مالك بقى؟ اذا كان الراجل المجهول ده محدش قادر عليه، هتقدري انتي؟ عندي اللي يقف قصاده ويعرف يقدمه بصحيح. يا سلام. طيب وده يبقى مين بقى؟ اخويا بطاطا. الله الله، عايزاني اكتب المحل البطاطا؟ والله عايز. هيدخل معايا شريك وهو يدفع فلوس زيه زي غيره. قلت لك 100 مرة الواد ده اللي عايز اشوفه ولا يدخل بيتي ولا اسمع سيرته. الله، ومالك محمود كده ليه؟ على الاقل هو راجل مال وهدومه يقدر يسندك بدل ما البلد مستخفياك كده. بطاطا يسندني انا؟ ده على القوي، ما تجيبيه يسمع انا بالمره خارج السجون ده كمان. الله بقى، انا سكتلك من الصبح، ماله بطاطا؟ قال على راي المثل اللي باتهم الازاز ما يحدفش الناس بالطوب. طيب طيب طيب، وبعدين يا زينب؟ الله، احنا هنرجع للكلام ده تاني؟ اللي يسمح كده يقول عليك اشرف الناس، الله يرحم. زينب نوال في اوضتها، بعدين تسمع حاجة. خلاها تعرف اللي عمل ابوها ولا خايف منها؟ طيب تعالي نتكلم في اوضتنا، تعالي تعالي. مدام ناسي افكرك. تعالي معايا بس، تعالي. اوعى كده سيبني. نتكلم جوه على راحتنا بدل الفضايح. اوعى. شفت بقى مندل، استعجلت يا نوال، لو سيبنا الميكروفون كام يوم جايز قوي كنا قدرنا نسجل لها حاجة. مش معقول اكتر من كده، ده بقاله 12 يوم. حظها من السماء، انا بستغرب. انت متأكد يا صلاح انها كان بتقابل الراجل ده في البيت؟ طبعا. مش جايز اخوها اللي اسمه بطاطا وانت مش واخد بالك؟ هو انا مش عارف اخوها؟ التاني لابس بدلة مش جلبية. امال ايه اللي حصل؟ كل حاسه ان احنا حطينا لها ميكروفون. وهي كانت سكتت، دي كانت قلبت الدنيا. امال ليه بطلت تقابله؟ مش عارف، جايز على نيه مع بعض، جايز هي اللي بقت تروح له. على العموم كويس انها جت على كده، شلنا السلوك والحاجات دي من غير ما حد ياخد باله. انا على العموم مش هسيبها، تاني وراها لحد ما اظبطها. بس مش هنعمل حكايه الميكروفون دي تاني، انا ما صدقت خلصنا منها. بلاش يا ستي، انا هفكر في طريقه تانيه. يا ريت يا صلاح، نفسي كده تقع في ايدي وما تبقاش قادره تتكلم. سيبيلي الحكايه دي نوال، سيبيلي. ما عندكش فكره عامله فيا ايه اليومين دول، مش طايقاني اقعد في البيت. الحكايه هانت خلاص. وطالعه في ايه كمان؟ قال عايزه بابا يكتب لها الارض بتاعته، وان ما كانش كده كل يوم خناقه. ربنا يتوب عليكي من ده كله. انا زهقت خلاص، مش قادره بقى على العيشه دي. امال انا اقول ايه يا نوال؟ انا خلاص نويت اقابل المعلم واطلبك منه. صحيح يا صلاح. يوم الخميس الجاي. هو بيبقى موجود في البيت من امتى؟ الساعة 7-8 كده. اجيله الساعة 8. وانا هقوله بابا عمره ما ياخر لي طلب. لا يا نوال، سيبيني انا الاول اكلمه، راجل لراجل. مش انت اللي قلت لي كده المره اللي فاتت؟ رجعت فكرت تاني، يقول ايه، كانوا يعرفوا بعض من الاول؟ معك حق. انا بعد ما اطلبك هو هيسالك، تبقي ساعتها تقولي له اللي انت عايزاه. هقول له مش موافقه ومش عايزه اتجوزه. ليه بس؟ ده راجل طيب وبيحبك من قلبه. علشان بقاله مده ما بيروحش المحل وقاعد في البيت. مش كان مشغول في الحكايه اللي انت طلبتيها منه؟ على العموم بعد ما يتجوز مش هيسيب المحل ابدا. اخفى عليك، عايز تسيبني قاعده لوحدي في البيت وتفضل انت على كيفك؟ انا ايوه، والستات اللي بتيجي تصلح راديوهات وتشتري حاجات كهربا. بعد ما نتجوز مفيش واحدة ست تدخل المحل ابدا، ان شاء الله تنفعني ب10 جنيه حتى. لا، من دلوقتي بس كده، من دلوقتي يا ستي. وبعدين هحط لك ميكروفون في المحل زي اللي كنا حاطينه لخالتي، عشان وانا قاعدة في البيت اسمع كل حاجة بتقولها. وايه كمان؟ موافق الاول على الشرط ده؟ وابصم بالعشرة. يبقى لما بابا يسألني هقول له مفيش مانع. وانا هخليكي اسعد واحده في الدنيا، عمري ما هخليكي تباتي ليله واحده متضايقه. كلام بتقوله دلوقتي؟ بكره تشوفي يا روحي. انا همشي بقى احسن اتاخرت. احنا لحقنا نقعد؟ على العموم اشوفك يوم الجمعه ضروري، ها، عشان اعرف تم ايه. طيب طيب، انا والظروف. باي باي. ضروري تيجي يا نوال، ضروري. مع السلامه. اي دلوقتي تعرف السبب اللي ما خلانيش دي؟ عايزه اعرفه دلوقتي. مالوش لزوم يا نوال، مش عايزه اضايقك. ان ما كنتش هتقولهولي دلوقتي عمرك ما هتشوفني تاني بعد كده. على العموم السبب ده مش هيقدر يمنعني عنك، هو عطلني لكن مش ممكن يمنعني. اقدر اعرفه ايه هو؟ يوم الخميس الصبح وصلني جواب من مجهول بيهددني بالقتل اذا قابلتك. يا خبر، يقتلك؟ انا مش خايف، والا ما كنتش جيت، بس حبيت اخد رايك. ادي الجواب اهو. غريبه قوي. يا ترى مين اللي عمل كده؟ وايه مصلحته في اننا ما نتقابلش؟ مش عارفه. وانت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ فكرت ابلغ البوليس. البوليس؟ لكن ما قدرتش. هيسالني ويمكن يجيبك يسالك، وانت عارفه بقى البلد صغيره. طب وبعدين؟ شوف يا نوال، اللي اقدر اقوله مفيش قوه في الارض تقدر تمنعني عنك. بس اللي بعت الجواب بيقول هيقتلك لو قابلتني. انا افضل اقعد معاكي 5 دقايق واموت بعد كده، ولا عيش 1000 سنة بعيد عنك. لا يا صلاح، حياتك قبل كل حاجه. بلغ البوليس ووصيه انه ما يقولش لبابا. ما اقدرش خاطر بسمعتك يا نوال، مش معقول اسبب لك اي ضرر. تقوم تخاطر بحياتك؟ ما افتكرش انه هيعمل حاجه، ده كلام. لا يا صلاح، انت ضروري سمعت عن جوابات التهديد اللي اتبعتت لسلمان، وبعدين لعويس، والاخر الاتنين انضربوا. بس احنا مش تجار، لا بنبيع شعير ولا غله، احنا بنحب. احنا في ايه ولا في ايه؟ شوف يا نوال، صحيح الجواب ممضي من مجهول، لكن انا متاكد ان المجهول ده مش هو اللي بعت الجواب، ده لازم واحد يعرفنا كويس. يعني مين اللي بعته؟ واحد يهمه انه يفرقنا عن بعض، وحب يستغل جوابات التهديد دي وبعت لنا جواب عشان يخوفنا بيه. انا خايفه قوي، مش عارفه اعمل ايه. شفتي بقى ليه ما كنتش عايزه اقولك؟ ما كانش هين عليا ضايقك. وتفضل متضايق لوحدك وانا السبب. يا نوال، انا لا متضايق ولا خايف، ان عشت اديني ليكي، وان مت يبقى علشانك. بعد الشر عليك. انا هقول لبابا. اوعي يا نوال، اوعي اوعي تفتحي له حاجه زي دي. يعني نسكت على كده؟ نفكر سوا، نفكر ونفكر، وضروري هنعرف مين اللي بعت الجواب ده. يا ريت. اللي بعت الجواب ده واحد يعرف اننا بنتقابل. انت قلتي لحد؟ محدش يعرف غير سهير صاحبتي. تكونش هي قالت لحد؟ ابدا، انا متاكده منها. يبقى نقول ان اللي بعت الجواب ده كان بيراقبنا وشافنا واحنا بنتقابل و... جايز قوي. بس مين هو؟ انا بعتقد ان اللي بعت الجواب ده واحد بيحبك وخايف تروحي من ايديه مثلا. معقول يعمل كده؟ انت جميله وحلوه وكل واحد يتمناكي. يبقى انا هعرف اللي بعته. دوري في كل الناس اللي حواليكي، ضروري واحد منهم. طب سيب لي الموضوع ده يا صلاح. المهم دلوقتي هنتقابل امتى؟ لا انا خايف عليك. انت تخافي عليا لو ما قابلتكيش؟ طب نفوت اسبوع ولا حاجه عبال ما اعرف مين اللي بعت الجواب. ما اقدرش اقولك لا، حتى وانت بتحكمي عليا بالعذاب. عن اذنك يا صلاح. نوال، انت لسه متضايقه مني علشان ما جيتش يوم الخميس؟ انا متضايقه من نفسي عشان زعلتك. انا سامحتك، بس ارجوكي ما تتضايقيش. انت جيتي ياما؟ لسه صاحي يا محروس. كنت فين؟ ده انا قاعد هتجنن. اقول يا ترى ايه اللي حصل؟ ليه؟ هو انا عيله يا ابني هتخاف عليه؟ بس احنا وش الصبح وعمرك ما اتاخرتي كده. ايه، كنت بخلص مصلحي. مصلحه؟ مصلحه ايه؟ فهميني. بكره الصبح هتكلم، اهو طالع نهار. ياما ما تقولي كنت فين. الله، ايه اللي انت شايلاه في الجلابيه دي؟ مالكش دعوه انت، خش لامنت. دي البندقيه. كانت معاك البندقية بتعملي بيها ايه في السعادة؟ بكرة اقول لك. لازم اعرف كل حاجة دلوقتي. خدت البندقية عملت بيها ايه؟ كنت عايزة ابيعها. ها، استريحت بقى. هو حد بيشتري سلاح نص الليل؟ امال اطلع بيها في عز النهار عشان العالم كله ياخد باله. طب وعايزة تبيعيها ليه؟ يا محروس يا ابني، طالع نهار ونبقى نتكلم على راحتنا. لا ياما، لازم اعرف كنت بتعملي ايه بالبندقية. قلت لك كنت ببيعها، وبعدين ما جابتش سعر، رجعت بيها تاني. وايه اللي يخليك تبيعيها؟ عايزه اكمل على القرشين اللي عندي عشان المهر بتاعك، اهو يبقى جاهز معاني، واللي لك نصيب فيه هتاخدها. قلت لك مش عايزه اتجوز. هو بالعافيه انا مستخسرها تروح من ايديني؟ دي بنت المعلم شندويلي وميت واحد متكلمين عليه. انا مش هتجوز. تعرفي تريحي نفسك بقى، هات البندقيه نحطها في الصندوق لحد ما نسيب لها صرفي. خد يا محروس. الله، البندقية ريحتها بارود، دي مسلوقة دلوقتي. انت بتحقق معاي؟ عايز اعرف ضربت مين بالبندقية. اتكلمي انت. تصدق برضو ان امك تقتل يا محروس؟ امال ليه البندقية ريحتها بارود؟ اللي كان عايز يشتريه حب يجربها، طخ بيها عيارين في الهوا. لا يا امه، الكلام ده مش داخل دماغ ابدا. عيب يا محروس تقول على امك كدابة. طب ليه الراجل ما اشتراهاش؟ اصله فصلها بتلاتين جنيه، قلت خليها لك احسن واتصرف في قرشين من حتة تانية. ياما ريحي قلبك، ريحي قلبك، انا مش هتجوز. بس لما تشوف بنت المعلم شندويلي يا ابني. مش عايز اشوف حاجة، لو تريحيني بس انت وتسيبيني على كيفي. ما تشوفها بس يا ابني، انت هتخسر ايه؟ وان ما عجبتكش يبقى هاخد لك نوال غصب عن ابوها. ايه رأيك بقى؟ انا لا عايز نوال ولا غيره، هقعد كده من غير جواز. لو ربنا يهديك وتبطل ترسم في صورها بالليل وبالنهار. هاري اسود، انت ياما بتقلبي في الورق بتاعي. يا ابني حرام عليك اللي انت عامله في نفسك ده. اجيبك كده تجيبني كده؟ انت لو عايزه تريحيني ما تجيبليش السيره دي خالص. خلاص يا محروس ما تزعلش يا ابني، يلا يلا ادخل نام عشان تقوم بدري. تصبح على خير يا امه. وانت من اهله يا محروس. يلا يا سيدي تلم عزالك النهارده وتفارقنا على طول. يا اخوان قاعد على قلبك. القضيه خلصت، هتستنى ايه بقى؟ انت مش ملاحظ انك كل يوم تقول لي القضيه خلصت؟ بقول لك خلصت، والنهارده بعت اشاره لمصر انه تم ضبط الفاعل واعترف بجريمته. قصدك محروس مش كده؟ هتقاوح في دي كمان. اظن بقى اتعلمنا في الكليه ان الاعتراف سيد الادله. ايوه، وتعلمنا في الشغل ان الاعتراف لوحده مش كفايه، لازم الادله تايده. ما اذا كان محروس هو اللي ضرب صلاح بالرصاص يبقى بالتاكيد هو اللي قتل سلمان وضرب عويس. ايه جايز؟ لا يا حبيبي دي ما فيهاش جايز. احنا عندنا الثلاث طلقات، اللي موتت سلمان واللي عورت عويس واللي انضربت على صلاح. كويس قوي. وادي تقرير المعمل الجنائي اللي وصل النهارده الصبح، بيأكد ان الطلقات التلاتة بما فيهم بتاعة صلاح مضروبين من نفس البندقية. انا متفق معاك ان الفعل واحد، بس مين هو؟ انت مش عايز تصدق انه محروس ليه؟ مش هين عليك القضية تخلص؟ ولا استحليت القعدة هنا؟ ما هو لو محروس الفعل الحقيقي تفتكر كان اعترف بالسهولة دي؟ ليه لا؟ مادام شاف ان البندقية اتظبطت هيقاوح ليه؟ لا لا ما افتكرش. يعني ما كناش نوصل للفعل عن طريق حكاية الظروف والجوابات بتاعتك، يبقى ما ينفعش. هو الطبيب الشرعي قالك ان الجوابات المظبوطة مش بخط صلاح؟ يا شاكر يا حبيبي انا مش عايزك تتفائل قوي، طالما ان القضية ما خدتش حكم تبقى عايزة شغل. القضية دلوقتي مش ناقصة حاجة ابدا، كفاية اعتراف محروس. ناقصة حاجات كتير كتير قوي، لازم المعمل الجنائي يقول لنا ان البندقية اللي انظبطت هي اللي ضربت الطلقات التلاتة. انت عندك شك في كده؟ على الاقل لحد ما يجي التقرير. ايه اللي يخلي محروس يشيل بلاط الاوضه ويفحط في الارض عشان يخبي البندقيه بعد ما انضرب صلاح على طول؟ انت بتحاول تقنعني انا؟ اصل الموضوع ده ما فيهوش فصال، المعمل الجنائي هيقول لك يا ايوه يا لا. انا متاكد ان محروس هو الفاعل، وانا اعتقادي ان القاتل اذكى كتير من واحد زي محروس. اذكى منك معلش، انما طبعا هيروح فين جنب الناس اللي بدعت المباحث. طب قول لي يا حدق بقى، انت خدت نسخه من خط محروس وبعتها للطبيب الشرعي عشان يقارنها بخط الجوابات؟ اطمئن ما سبتش خرم ابره في القضيه. المهم النتيجه مضمونه زي ورقه البوسطه، يعني حضرتك تلم عزالك من الليله كده اهو. طب يلا بقى اعمل لنا عشاء محترم بمناسبه سفري بكره. اخيرا هتسافر؟ والله يا شيخ هتصعب عليا قوي، ما عندكش فكره. بتتكلم جد؟ كفايه انك بعد ما تسافر هقعد اسبوع ولا 10 ايام اشرب ميه سخنه. ليه بقى؟ هكسر وراك كل القلل اللي عندي في البيت. ايه؟ غصب عني يا نوال، مش قادر ابعد عنك اكتر من كده. انا خايف عليك، حياتك اغلى من كل حاجه. حياتي ملهاش قيمه لو بعدتي عنها، انا مش هسيبك ابدا. ده انا لا يمكن اقبل كده، كفايه اللي جرالك بسببي. يعني انت متصوره اننا نسيب بعض؟ اذا كان سهل عليك حاجه زي دي ما تقولش كده ابدا، انت ما تعرفش انا عايشه ازاي. يبقى لازم نتقابل ونتجوز ونعيش طول عمرنا سوا. والمجهول ده اللي بيبعت الجوابات هيسيبك؟ ده راح لك البيت وضربك بالرصاص. يعمل زي ما هو عايز، حياتي كلها ما تساويش دقيقة واحدة اعودها معاك. اذا كانت رخيصة عليك قوي ما تنساش انها غالية عندي، ارجوك تحافظ عليها عشان خاطري صلاح. بس اوعي تقولي ما نتقابلش، لو قلتي كده يبقى مجهول اللي ضربني بالرصاص ارحم منك. طب قولي بس نعمل ايه. اروح اقابل بابا واخطبك منك. لا لا لا اوعى تعمل كده. لو اتحديت المجهول ده وخطبتني هيضربك تاني بالرصاص زي بعضه. لا يا صلاح، اذا كان ضروري يبقى نشوف بعض مره كل شهر وفي حته غير اللي بنتقابل فيها. كل شهر سهل عليك قوي الكلمه دي وانت بتنطقيها. معلش لحد ما يتمسك اللي بيبعت الجوابات دي وبعد كده نبقى على كيفنا. بس ايه مصلحته في انه يبعدنا عن بعض؟ انا كنت فاكره الاول انه محروس، ظلمته والاخر طلع مش هو. ايش عرف؟ البوليس بعد ما مسكه 3 ايام سابه تاني. ما هو ده مش دليل على براءته. قصدك هو اللي بيبعت الجوابات؟ انت فاكر شكل اللي ضربك بالرصاص؟ لا طبعا، بس قصدي البوليس ليه الادله اللي قدامه، وكونه افرج عن محروس ده معناه الادله مش كفايه. يعني جايز محروس هو اللي بيعمل كده وجايز لا. انا عمري ما كرهت حد زي المجهول ده، كانه قصدني انا بالذات. اختار اعز 2 عندي، بابا وانت. مسير يقع، محدش ابدا لعب لعبه زي دي وطلع منها سليم. انا اللي هدور عليه، هتني وراه لحد ما اعرفه. وانا مستعد اساعدك. كل واحد فينا يدور في ناحيه لحد ما نوصل لنتيجه. يا ريت يا صلاح. انا متاكد ان احنا الاثنين لازم هنتغلب عليه. هو بيدفع الحقد واحنا بيحركنا الحب. وتفتكر الحب هيغلب؟ ضروري يا نوال ضروري، دي طبيعه الحياه، الخير بيغلب الشر. بس مش دايما، في الاخر على الاقل. ولو ما كانش كده ما كانتش الدنيا استمرت لدلوقتي. ربنا ينصرنا صراحه. بس المهم تقولي على كل حاجه تعرفيها وانا كمان هقولك، وبالطريقه دي نقدر نوصل للمجهول ده ونقضي عليه. ده انت يبقى لك عندي حته دين حلاوه. ساعتها انا اللي هجيبها لك، وتاني يوم على طول. طب هتجيب لي ايه؟ الشبكه والدبله. يا حبيبي صلاح، اول مره الفرحه تدخل قلبي من اسبوعين. وهتفضل فيها على طول. البركه فيك انت. افتكر كفايه كده اروح بقى لحسن حد يشوفنا. احنا لحقنا زي واحد هيموت من العطش، ادوله نقطة مية بطارة. بكرة تشرب لحد ما تشبع. بكرة دي ما ترويش العطشان. معلش بس المهم تاخد بالك من نفسك كويس اليومين دول. ما قلتليش هشوفك امتى. لو عندي اخبار مستعجلة هفوت عليك في المحل. مع السلامة نوال، مع السلامة. الطماطم ما اترمتش ليه؟ عشان الانفار ثابت الارض ومشيت. مش عاجبهم الاربعين قرش كمان؟ مش هزود ولا مليم. لو حندي النفر جنيه برضه مفيش فايده. ايه الحكايه؟ ما تتكلم. مجهول باع الجواب هيقتل كل واحد يشتغل عندنا في الارض. كذب كذب، اشاعه واحد مطلعها علشان يخرب بيتي. مش كذب يا معلم، انا متاكد من كده. متاكد؟ كنت شفت الجواب ولا قريته؟ لا، انما أنا كمان وصلني جواب من مجهول لو يقتلني لو اشتغلت عندك. بتخرف بتقول ايه؟ والله عال، انت كمان؟ انت كمان انضميت للناس اللي واقفين ضدي؟ يا معلم الجواب اهو، شوفه بنفسك. انت مصدق ان مجهول هو اللي بعت الجواب ده؟ ما هو ماضي اهو يا معلم. بقول لك لا لا، انا شفت الجوابات التانية اللي بيبعتها مجهول، الخط والحبر والظروف غير دي خالص. على العموم البوليس هيعرف. بوليس؟ هو انت ناوي تبلغ البوليس ولا ايه؟ طبعا يا معلم، حاجة زي دي ما تسكتش عليه. انت بتقول ايه يا محروس؟ عايز تخرب بيتي؟ طبعا فاكر ان ابو المعاطي خلاص البقرة لما تقع. لزومه ايه بس الكلام ده يا معلم؟ لزومه ايه؟ انت ايه اللي ضايقك لما بلغ البوليس؟ ده قصد اللي باعت الجواب، عايز يعمل شوشرة علشان الناس كلها تسيبنا، ما نلاقيش حد يشتغل معانا. انت قلت لمين على حكاية الجواب دي؟ لسه ما قلتش لحد. اوعى تفتح بقك بكلمة، فاهم؟ يا معلم بس يعني ان كنت خايف سيب الارض، انا ما بشغلش حد عندي بالعافيه، انما ما تعمليش دوشه. احنا بالشكل ده بنضلل البوليس، بنساعد المجهول دي على انه يبعت الجوابات ويقتل في الناس. انت فاكر صحيح ان مجهول هو اللي كاتب الجواب ده؟ امال مين بس يا معلم؟ تلاقي حد من الانفار بيعملوا الشغل ده علشان يزودوا اليوميه بتاعتهم. انا عارفهم كويس. لا لا يا معلم. يعني ايه يا محروس؟ كل ما اقول لك حاجه تقول لي لا، ولا انت هتفهم اكتر مني؟ يا معلم مع السلامه. مع السلامة يا سيدي، انت راخر. مش عايز حد يشتغل عندي، هزرع الارض دي بدرايب. الله، هو انا غلطت في ايه بس؟ عايز تشنع عليا؟ بتساعد الناس اللي واقفين ضدي، ضدي انا يا محروس؟ انا اللي ربيتك وعملتك راجل. على العموم يعني اذا كانت حكاية البوليس دي زعلتك، أنا مش هبلغ. مش عايز مخلوق يعرف الحكاية دي غيري أنا وإنت، فاهم؟ خلاص هات الجواب. اتفضل. قطعه زي ما عجبك. محدش يقدر يجي ناحيتك أبدا، اوعى تفتكر إن حد يقدر يشكك بدبوس. البركة فيك يا معلم. وأنا من ناحيتي حزودك، حزودك 2 جنيه كل شهر، ده لو انت عايز تفضل شغال معاي. ده انت معلمي وما اقدرش اسيبك اما يكون حتى على رقبتي، بس حكايه الزياده دي عافيني منها. ليه يا محروس؟ الخير موجود والحمد لله. مش وقت الزياده الوقت، لما ربنا يفرجها هبقى اخد اللي انا عايزه. يا بابا انا ماليش ذنب، انا ما عملتش حاجه. ايه اللي خلاكي تفتحي له باب الشقه؟ ولد زي ده يدخل بيتي ازاي؟ انا متاكده انه متفق مع خالتي، هي اللي فتحت له الباب. انا هعرف ازاي اوقفها عند حدها والولد ده مش حسيبه. يا بابا هي السبب، انا كنت نازله كدبت عليا وقالت لي سهير جايالك. ما تعيديش الكلام ده تاني، ومش عايز حد يعرف الموضوع ده ابدا، فاهمه؟ لولا محروس كان مش عايز الحكايه دي تيجي على لسانك بعد كده. طول ما حضرتك بتسكت على اللي بتعمله خالتي بتزيد فيها كمان وكمان. ناقصين فضايح، ناقصين فضايح، مش كفايه سيرتنا بقت على كل لسان. وانا ذنبي ايه يا بابا؟ ومحروس اللي طالع من المستشفى وايده مربطه، الراجل نزل فيه ضرب. مالكيش دعوه بمحروس، انا حرضيه، هروح للمستشفى النهارده واشوفه عايز ايه. يا خبر، هو دخل المستشفى تاني؟ هيربطوا له الجرح ويطلع على طول. اللي يهمني دلوقتي الحكايه دي ما تطلعش بره ابدا، سامع؟ خلاص يا بابا. كفايه بقى كفايه، انا هلاقيها منين ولا منين؟ جيت برضه يا معلمي وتعبت نفسك. مالك يا محروس؟ حصل ايه؟ المجرم كان عايز يمسك 6 نهار. انا بسألك عن صحتك، الجرح عامل ايه؟ يا معلمي انا مش مهم، انا بدكوا كلكوا. انت الخير والبركة يا ابني. ما كنتش حاسس بعمل ايه، والله لو طلت زمرة رقبته كنت قطعته. سيب لي الموضوع ده، انا هعرف اخد حقك. انا ما بدورش على حقي، بس ازاي مد ايده على 6 نوال؟ والله ماني عاتقه، بس ما اخرج من المستشفى. اسمع يا محروس، انا مش عايزك تعمل حاجه في الموضوع ده خالص. يا معلمي زي ما بقول لك كده، نوال عروسه دلوقتي ولازم نلم الحكايه دي، ولا ايه؟ انت ادرى بالمصلحه يا معلم. حد سالك في المستشفى اتعورت ليه؟ لسه، بس انا عارف انهم بعتوا اشاره للمركز. لو حد سالك تبقى وقعت على دراعك، ما تجيبش سيره باللي حصل. اللي تشوفه يا معلمي ده العشم يا محروس. اللي اقول يا معلمي، انت عامل ايه في الارض؟ لو كان حد بس يروي الكاميرات اللي انا جرحهم في الحوض البحري. الارض خلاص يا محروس. ازاي يا معلم؟ اللي سبناه في الدكان جه ورانا على الارض. بس المره دي هنقعد للاخر وزي ما يحصل. مالوش لزوم، انا بعت الارض وقبضت عربونها النهارده. ايه ليه بس يا معلم؟ تاني تاني كنت ناوي ازرعها غصب عن الدنيا بحلها. ما تنعاش هم انت، ان كان عليك انا هديك قرشين مكافاه علشان تشوف حالك. فين بس يا معلم؟ تفتح لك كشك سجاير، تعمل لك دكانة صغيرة، انت خدمتني كتير يا محروس. لا يا معلمي انا مش ناوي اسيبك ابدا. ما هو يا ابني لا عاد محل ولا ارض. ان شاء الله اقعد في بيتك نص وامسح، ده انت جميلك على عيني وراسي. انت اصيل يا محروس، خد خد دول يمكن يلزمك حاجة في المستشفى. معاي والله معاي، كله من خيرك. اسمع زي ما قلت لك، حكاية نوال دي ما تنعدش تاني قدام حد. بقى هتوصيني على حاجة زي دي؟ شد حيلك يا محروس. الشد على الله. السلام عليكم. مع السلامة يا معلم. ايه اللي انت بتعمله ده؟ طلب للوزارة عشان اسيب المباحث، عاوز اروح اي حتة تانية. انت مجنون؟ وريني كده. مفيش فايده، انا مصمم اسيب المباحث ما دام الواحد مش عارف يجيب نتيجه في عمل، يدي فرصه لغيره احسن. امال فين كلامك؟ احنا بتوع المباحث واحنا اللي عملناها واحنا. والنبي يا مدحت بلاش هزار دلوقتي. انت متصور ان الحياه نجاح على طول؟ ما تحاولش تفلسف الموضوع، انا مقتنع باللي بعمله. لما تطلب تسيب المباحث معنى كده انك بتستسلم للمجرم، امال بقيه الناس تعمل ايه؟ انا ما اهملتش القضيه دي بالذات، اديتها كل وقتي وكل راحتي، والاخر جه تعبي على مفيش. انت عملت اللي عليك والنتيجه دي بقى بتاعت ربنا. بس العمل اللي ملوش نتيجه يبقى زي قلته. الناس بتتضرب بالنار كل شويه، وجوابات تهديد نازله عليهم كل يوم، يبقى انا بعمل ايه هنا؟ بقبض ماهيتي عشان ايه؟ طب هدي نفسك، بس هدي نفسك كده، واستعد لمفاجاه جديده هتوصلنا للفاعل. ما تحاولش تخدر اعصابي بالكلام ده. النهارده خدت المخبرين ورجعنا علينا المنطقه اللي انضرب فيها محروس، فتشناها كويس حته حته. انا فتشتها قبل كده 100 مره. استنى بس شوف لقيت ايه. زرار بدله ملوش قيمه. بالتاكيد الزرار ده انقطع من بدله الفاعل وهو بيجري. الكلام ده حلاوه روح. حاجه بالعقل يا سيدي، ايه اللي يودي زرار بدله في وسط الغيط؟ ها جايز وقع من حد. الفلاحين ما بتلبسش بدل، وبعدين محروس قال في اقواله ان الفاعل كان لابس بدله. بس هنقدر. الحكايه نسبة. بسيطه يا سيدي، الحكايه بسيطه. في كام ترزي في البلد هنا بيفسروا بدله، يمكن 3-4. نوريهم الزرار، جايز واحد منهم يفتكر ركبه في بدله مين. انت متفائل قوي. انت اللي متشائم قوي. احنا مسكنا اول الخيط وان شاء الله هنوصل للفاعل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، ده انت نورت البلد يا اختي. ازيك يا بطاطا، اديني جيت اهو يا سيدي. يا مرحب، يا الف مرحب. عايز اسجل الارض اللي انت شاريها لي، ايه رايك؟ الله، مش اما ندفع بقيه تمنها. انت ناقص عليك 1000 جنيه. الفلوس موجوده. قلت ايه؟ يعني معاكي دلوقتي 1000 جنيه. يا مرحب يا مرحب. عايز اقابل الراجل اللي اشترينا منه الارض الليله، وبكره روح التسجيل على طول. الله الله الله الله، مستعجله كده ليه؟ انت مش قاعده معانا كام يوم؟ ايوه، بس عايز اخلص حكايه الارض دي على طول. خلاص، الليله هيجي الراجل هنا وتقابليه بنفسك عشان تصدقي. هو انا مخوناك يا بطاطا؟ اصلا انا حاسس كده من كلامك انك. لو النبي يا اخويا، بس انا كنت خايفه الراجل يضحك علينا ولا يسجلش. عيب يا زينب، انا محدش يقدر يكوني. ايه واخباره المعاطي ايه؟ اسكت على اللي حصل، اسكت. مش الراجل اللي بيبعت الجوابات كان عاوز يموتنا نار اخرى؟ ايه ده، ما تخلقش لسه اللي يقدر يجي ناحيتك. بعت لي جواب، اضطرت اخد الفلوس من ابو المعاطي واجي على هنا. عملت طيب، راجل ما يستاهلش. هو باع الارض اللي عنده بالبخس، والبيت كمان ناوي يبيعه ويسيب البلد خالص. يعني ما عندش عنده حاجه. ما كنا هناخد بنته على ايه؟ يلا هغارت. ده شايل منك من الحكايه دي قوي يا بطاطا، ناويلك على نيه. ولا يهمك، خليه يعمل اللي يقدر عليه. انت مش خدت فلوسك؟ مش ناقص لي غير نصيبي في البيت وحاجه بسيطه من الارض. برضه هناخدهم. واشتري لك بيهم حته جنب الارض بتاعتك. ربنا يسهل. يلا انت قومي بقى استريحي دلوقتي، وبعد الظهر نقابل البايع الساعه 7 كويس؟ اللي تشوف يا اخويا. الحاج سلموني اللي شارين منه الارض، الست اختي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، اهلا بيكي، نورت البلد يا ست. منوره بيك. الله يسلمك. ازيك يا حاج؟ الله يسلمك. يا حاج سلموني. نعم. الست اختي زعلانه عشان الحكايه طولت قوي، عايزين نسجل بقى. هو انا على يدك متاخر في حاجه؟ هاتوا بقيه الفلوس وانا اسجلها الصبح. الفلوس جاهزه يا حاج. وانا جاهز يا ست، الورق في الشهر العقاري على الامضة. طب انت واصلك كام يا حاج لحد دلوقتي من ايدي؟ ما هو مكتوبين على العقد يا بطاطا. يعني عشان يبقى قدام صاحبه المال. مالكش حق يا بطاطا، هو انا مخوناك؟ ده كلام برضه تقوله قدام الناس. واصلني 2500 وناقص 1000 جنيه سوكع. موجودين، نقبضهم. مش اما نسجل يا حاج؟ هو النهارده من بكره ايه؟ انا حسبتهم على العقد. لا لا، شوف اما اقولك، احنا ما عندناش مانع ندفع 500 دلوقتي، وال500 الباقيين عند التسجيل. لا حول الله، هو انا هاخدهم واهرب؟ ومع كده برضو خلي الفلوس كلها بكره عند التسجيل. الله الله، الحق ما زعلش يا حاج. هات يا زينب 500 جنيه. بقول لك خلي الفلوس كلها عند التسجيل. هاتي بس زي ما بقول. صراحة بقى انا مش هدفع ولا قرش غير بعد ما يتمضي العقد النهائي. سيبها على راحتها يا سيبطاطا، سيبها على راحتها. السلام عليكم. الله الله الله، انت زعلت يا حاج ولا ايه؟ الله، حق مفيش زعل يا سيبطاطا، انا تحت امركم وقت ما تعوزوا تسجلوا. طب استنى، رايح فين؟ معلش، انا رابط ميعاد مع جماعه في عزبه رشدي. طب انا جاي معاك على السكه. عن اذنك يا زينب. مع السلامه. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا عايز فلوس. انت ساحب مني 70 جنيه سكه. ما كانت هتدينا ال500، انت اللي قلت سيبها على راحتها. دي مثبتها في الفلوس بايديها واسنانها، انت حاطين منها حاجه؟ طول بالك، طول بالك، كل حاجه بالراحه، بس ليهمني دلوقتي على 10 جنيه ولا ملين احمر اما تجيب اللي عليك. الله الله، انت مش اتاكدت ان معاها 1000 جنيه؟ وانا مالي بكده؟ انا هعرف اخدهم منها ازاي؟ انت حر انت واختك، انما انا ما اديش فلوس تاني. طب والاخوه اللي بيني وبينك والعيش والملح اللي كانها في طوره سوا، بكره الصبح تكون عندك فلوس. انت عايز 10 جنيه مش كده؟ ما تاخدهم من اختك يا اخي. الله، مش عايز اطلب منها حاجه دلوقتي عشان الفار ما يلعبش في عباها، ما تفهمني. امال يا سلموني. الله، هات بقى 10 جنيه. يعني هتجيب لي فلوسي امتى؟ بكره الصبح. الليله بالليل هيكون معايا 1000 جنيه. هتعرف تاخدهم منها؟ انا واخد 2500 قبل كده يا سلموني. انا مالي باللي قبل كده يا سبطاطا؟ ما تفهمني، فهمني ناوي تعمل ايه. هي حاطه الفلوس في صدرها، ها؟ مش معقول هتنام بيهم. هتشيلهم تحت دماغها. تبقى سهله، النهارده جايه تعبانه من السفر ومش هتحس بحاجه. على العمومه دي 10 جنيه يا سبطاطا، وقبل الظهر انا عايز فلوسي. 80 جنيه سكع وفوقهم بوس. انا عايز 80 جنيه، لا فوقهم ولا تحتهم. ها يا نوال، مش عايزه تريحيني بقى؟ يا بابا لازم تتجوزي علشان مصلحتك ومصلحتي. اذا كنت حضرتك مصمم تجوزني يبقى تديني الفرصه اختار. انت في بالك حد يا نوال؟ كلميني بصراحه. ايوه يا بابا. مين؟ واحد اسمه صلاح، فاتح محل كهربا في شارع البحر. صلاح؟ المحل اللي جنب العجلات اللي على الناصيه؟ بالظبط يا بابا. وده عرفتيه منين؟ هو اللي جه كلمني وقال لي انه عايز يطلبني من حضرتك. وانت وافقتي؟ انا قلت له اول حاجه لازم بابا يوافق، وعلى شرط يعيش معانا على طول ونروح معاه في اي حته يروح فيها. يعني وافقتي؟ انا قلت له يقابلك وحضرتك صاحب الرأي. وانا ما عنديش مانع يا نوال. ايه رأيك بقى؟ والنبي صحيح يا بابا، والنبي صحيح. بس بشرط، لازم اسأل عليه كويس، ده انا حديله اغلى حاجة عندي. هو محله بسيط لكن شاطر قوي، هو اللي صلح لنا الراديو. انا يهمني اخلاقه وسمعته، محله بسيط نقدر نعمل له معرض كبير في البلد اللي هنروح فيها. يا حبيبي يا بابا، بس زي ما قلت لي لازم اسأل عليه كويس قبل اي حاجة. انا متأكدة انك هتحبه خالص، ده طيب قوي. وبعد ما اسأل عليه واعرف انه كويس اقول له يجي امتى يا بابا؟ انا هروح له واقعد معاه واكلمه، لازم اطمن عليك قوي. ربنا يخليك يا بابا، انا فرحانة بس علشان حضرتك هتعيش معانا على طول. مش عايز اشيلكوا حملي، انت بس تبقي مبسوطة وانا اعيش في اي حتة. كلنا هنعيش مع بعض، انا وانت وصلاح نروح اي بلد تعجبك ونسيب القرف اللي هنا. بس لما اخلص من البيت الاخر نسيب الجوابات والقتل والضرب. ومحروس يا بابا. يجي معانا اذا كان عايز، ونحب يقعد هنا حاسب له قرشين برضه، خدمني كتير. انت امير قوي يا بابا. وانت عروسه حلوه قوي قوي. انا بحسد صلاح ده، عرف ينقي. وبعدين بقى يا بابا، يلا بقى اديني كام بوسه كده على بعض. بعد كده هنستأذن العريس يرضى ولا ما يرضاهش. ده انت قبل كل حاجه يا بابا. ربنا يهنيك ويكتب لك السعاده. ربنا يخليك ليا يا بابا. مين؟ انت مين؟ حرامي! ليلى! حرامي! انا بطاطا! حرامي! انا بطاطا يا زينة! ما تلميش علينا الدنيا يا زينة! الحقوني! بقولك انا بطاطا! انا بطاطا! الحقوني! بطاطا! بقولك انا بطاطا! مين؟ انا بطاطا! مين؟ يا زينة! بطاطا! دخل عليا تعمل ايه بالليل؟ مفيش حاجة. بس ايه؟ اتكلم! بتمد ايدك تحت المخدة ليه؟ اصل لقيت نفسك مكروش، قلت اعدل دماغي. ايدك كانت تحت المخدة، عايز تسرقني يا بطاطا، تاخد ال1000 جنيه. انت جرالك يا زينة؟ ايدك كانت تحت المخدة، تسرقني يا بطاطا، تسرق اختك. وده معقول يا زينة برضه؟ والنبي ما انا قاعدالك في البيت، من بكرة اشوف لي حتة تانية. ده احنا بكرة هنسجل الارض يا زينة. وعشان كده جاي تاخد الفلوس الليلة، لو حياة ابوك يا بطاطا. يا زينب يا زينب، انت لو النبي لو النبي، انت اللي بتحلم، مش حطول ولا مليم. هو انا قلتلك اديني حاجة، انا عايز اسجلك الارض واخلص. انت مش قابلت الراجل واتفقت معاه؟ انا بعد كده اللي هشوف شغل بنفسي، الدنيا ما عادش فيها امان يا ناس. وطي صوتك وطي صوتك، الدنيا ليل والكلام يسري. حصلت لحد كده يا بطاطا؟ طيب طيب طيب طيب طيب، نام يا زينب. كفايه بقى، انت قايمه من نوم تهلوسي. معلش يا بطاطا، او طلع نهار. الأستاذ صلاح. أيوة أنا. أنا أبو المعاطي خليفة. مساء الخير. أهلا وسهلا، اتفضل. لا مؤاخذة إذا كنت جاي لك من غير معاد. لا أبدا، ده أنا بستناك من زمان قوي. اتفضل اتفضل يا سيدي. أنا حبيت أجيلك أتعرف عليك ونتكلم مع بعض. ده شرف كبير. الشرف لنا إحنا. حضرتك أصلا من البلد هنا؟ لا يا معلم، أنا من رشيد. رشيد؟ من عيلة مين هناك؟ أنا اسمي صلاح إبراهيم الحلواني. أبويا يبقى إبراهيم الحلواني، كان تاجر ألبان في رشيد. تعرفه يا معلم؟ ابن إبراهيم الحلواني؟ أنت؟ لسه فاكره يا معلم؟ التاجر بتاع رشيد؟ صلاح. أنت صلاح؟ أيوة. ما شاء الله، الأيام بتجري. ده أنت كنت قد كده لما شفتك آخر مرة. شوف بقيت قد إيه دلوقتي؟ صلاح، تعال أما أخدك في حضني. ده أنت ابن أعز الحبايب، والله زمان. دي الدنيا ضيقة زي ما بيقولوا. تعال يا ابني في حضني، تعال. أقعد يا أبو المعطي. أنا مش صلاح العيل اللي هتعرف تضحك عليه. الله، جبالك إيه يا صلاح؟ أقعد. في إيه؟ بقى أنت تعرف الحاج إبراهيم الحلواني؟ ده خيره علي الله يرحمه. وتعرف مراته الست فردوس أمي؟ يا سلام، ولا كل الناس والله. وعارف طبعا إنها ماتت مقتولة، دخل عليها مجرم ضربها بالسكينة وخد كل الفلوس اللي في البيت. يا ابني سيبك من اللي فات، كل واحد بياخد نصيبه. وعارف طبعا إن الحاج إبراهيم كان مسافر ليلتها، ولما رجع ما استحملش الصدمة ومات بعد كام يوم. الله يرحم الجميع. ما بلاش السيرة الحزينة دي يا ابني. خايف منها ليه؟ يا ترى فاكر الراجل اللي موت أمي بالسكينة؟ انت عارف انا سبت البلد كلها بعد كام يوم، ما قدرتش عايش فيها بعد الحاج إبراهيم. مين اللي قتل أمي يا أبو المعاطي عشان يسرق الخمس تلاف جنيه اللي كانوا في الدولاب؟ انت بتسألني؟ هو انا لو عارفه كنت حسيبه؟ لسه برضو عايز تستعبط؟ بتضحك عليا ولا على نفسك؟ انت عايز تقول ايه بالظبط؟ عايز اقول ان حضرتك اللي قتلت امي. ايه؟ عشان تسرق الفلوس اللي عملت بيها ثروتك دي كلها. انت مجنون. هتنكر قدامي ليه؟ انت ناسي اني شفتك بنفسي؟ ليلتها كنت نايم جنب امي في السرير، وصحيت على صريخها وانت بتضربها بالسكينه. اتهيالك يا صلاح، اتهيالك. اصلك كنت ساعتها قايم من النوم. كنت وقتها عيل صغير ما كملتش 9 سنين. انا متاكد من اللي شفته زي ما انا متاكد منك دلوقتي. 10 سنين، 10 سنين، والمنظر ده ما غابش عن عيني دقيقه واحده. وهم يا صلاح، وهم. ده وهم ماسكك. انت مش قلت الكلام ده في النيابه والبوليس ومع ذلك طلعوني؟ انت عارف طلعوك ليه؟ علشان زينب الشغاله اللي كانت عندنا وقتها كذبت شهادتي وادت اوصف راجل تاني. لا يا صلاح، انت غلطان. شهادة ولد عنده 9 سنين ما كانتش كفاية قدام البوليس والنيابة، خصوصا بعد ما زينب شهدت معاك. انت غلطان في كل اللي بتقوله. انت كذاب وعارف انك كذاب. عيب يا صلاح يا ابني، ده انا زي ابوك. اغلط، ما تجيبش سيرته على لسانك كده برضو وانا في بيتك. شهادة زينب اللي خلتك تفلت من مشنقة، وعلشان كده اتجوزتها. هي راحت فين يا صلاح يا ابني؟ ما تظلمش الناس قبل ما تتأكد. اتأكد؟ اتأكد اكتر من اللي شفته بعينيا. هانت عليك الست الأميرة اللي كانت تنزل لك الأكل قبل ما توكلنا؟ أنت غلطان، أنا مظلوم في الحكاية دي. هان عليك أبويا الراجل اللي جابك من الشارع وشغلك عنده وعملك زي أخوه وأكتر؟ أنت بتتكلم على حاجات ما حصلتش. تخليه يسافر وبعدين تقتل مراته وتسرق فلوسه؟ إذا كان البوليس والنيابة طلعوني، لو أنا اللي عملت كده. علشان ما كانتش الأدلة كفاية. شهادة ولد صغير، الولد كبر خلاص وجه يدفعك الثمن. يعني إيه؟ يعني ناوي تعمل ايه؟ كل اللي انت شفته لحد دلوقتي شك الدبوس، لسه هتشوف اللي جاي. اللي شفته؟ يعني انت؟ انت اللي بتبعت الجوابات؟ ايوه انا يا ابو المعاطي، انا الراجل المجهول اللي معيشك منبوز في وسط الناس. انت اللي قتلت سلمان وضربت عويس ومحروس؟ انا، وهموت كل انسان يجي ناحيتك. انت اللي بتبعت الجوابات للناس علشان يبتعدوا عني؟ انا، وهفضل ابعد لحد ما خليك لوحدك خالص. يا مجرم يا قاتل، لا في عين تتكلم. انا مجرم وقاتل؟ وانت تبقى ايه؟ انت بتموت ناس مالهاش ذنب من غير سبب، وانت قتلت ناس خيرهم وفضلهم عليك. انا ندرت عمري علشانك، هوريك اكبر عذاب في الدنيا. مش هتقدر. كنت اقدر اموتك من اول يوم، بس الموت شوية قوي بالنسبة لك. لازم تموت كل يوم كل يوم. انت كشفت روحك خلاص، مش هتعرف تكمل. انا سايبك يا ابو المعاطي. تعرف هقتلك امتى؟ كمان 5 أشهر بالظبط، قبل ما تسقط جريمتك بمضي المدة. فات عليها النهاردة 9 سنين و7 أشهر. انت هتتشني قبل ما تموتني. هبلغ عنك البوليس. انا عامل حساب كل حاجة، ما تخافش، هخليك تعيش لوحدك خالص خالص، زي ما عيشتني لوحدي. وفي الاخر هقتلك زي ما قتلت امي. انت بتحلم. رايح فين يا ابو المعاطي؟ ها رايح فين؟ انت اللي اخترت طريقك المشناه. قبل ما تنزل تبلغ البوليس عايز اوريك حاجة، يمكن تغير رأيك. هو كده؟ تعال معايا الاوضة التانية، ما تخافش. تعال، انا لو عايز اقتلك كنت قتلتك من زمان. تعالى تعالى. ايه رايك في دي؟ ما شاء الله اللي كانت في رقبة نوال، اللي كانت في رقبة امي ليلة ما قتلتها، شدتها منها وهي ميتة. فاكر خدتها ازاي؟ طبعا ما قدرتش تبيعها، علشان حاجة نادرة قوي ممكن تتظبط بيها. شلتها عندك والاخر اديتها لبنتك. سرقتها منها يا حرامي. انا الحرامي؟ امال انت تبقى ايه؟ على العموم دي ملهاش قيمه، هتعمل لك ايه؟ تحفه تحفه زي دي ما تتنسيش بسهوله. 1000 واحد هيشهد ان بنتك كانت لابساها، و1000 واحد هيشهد انها كانت بتاعت امي. وايه يعني؟ وصلتك ازاي؟ اشتريتي من مين؟ تفتكر ده دليل كفايه في قضيه قتل بقالها 10 سنين؟ مش كفاية. لما بلغ عنك البوليس هيلاقوا عليك 100 دليل، انما الدليل اللي معاك ده ما يسواش حاجة. معاك حق. طب ايه رأيك في دليل تاني؟ انا مش فضيلك يا اخي اللي تقدر عليه اعمله. ما تستعجلش يا ابو المعاطي، تعال تعال بس تعال. انا نازل، انت اللي جنيت على نفسك يا صلاح. اقعد كمان 5 دقايق بس، هسمعك حاجة بسيطة في الأوضة التانية. بقول لك أنا نازل. تعال بس تعال تعال بدل ما تندم. تعال. بتعمل إيه؟ هدور لك جهاز تسجيل، هسمعك غنوة حلوة حلوة قوي كده تهدي أعصابك. أنت بتتريق ولا إيه؟ أنت قاتل واحد وشرعت في قتل 2. ما تسيبنا بقى من حكاية القتل دي وخلينا نسمع سوا. اتفضل يا سيدي. دي مش طريقه، دي مفيش غيشه بالشكل ده. لو ابوزك ليه يا معلم؟ ها؟ علشان بطلب حقي؟ ايه ده ايه ده؟ طول بالك امال، خلينا نسمع. انا الحق عليا، انا اللي عملت منك ست، كان زمانك شغاله في البيوت. اذا كنت عملتني ست، انا اللي نفذتك من المشنقه. هنرجع تاني للحكايه دي؟ فوق لروحك يا معلم. جبت الكلام ده منين؟ سجلت الكلام ده ازاي؟ وبعدين بقى قلنا طول بالك. قبل ما نبيع البيع عايزة تاخدي فلوسك. احنا مش متفقين على كده؟ قبل ما احط شهادتي في النيابة اللي اوله شرط. اخر نور. بتاخدي الفلوس توديهم فين؟ في واحدة في الدنيا جوزها ما يعرفش فلوسها فين؟ الحكاية دي حرقك قوي ليه؟ عاوز تسرقهم رخرين؟ يا زينب اتلمي وخلي الليله دي تعدي على خير. قتلني يا اخويا زي ما قتلتها، هبقى اغلى من مرات الحاج ابراهيم اللي كانت بتنزل لك الاكل يوماتي. تاني برضه السيره دي؟ ما انت اللي مش ناوي تتلم. انت بتهدديني ولا ايه؟ انا قتلتها صحيح، بس انت كنت عارفه من الاول وشدتي معايا بعد كده. الشهاده الزور 6 أشهر، انما الاكل اعدام. يا جبان يا مجرم، سجلت الكلام ده ازاي؟ اهدى كده اهدى واسمع للاخر. الناس كلها في السوق بتأمني على الالوفات وانت مخوناني على قرش. اللي ما يعرفك يجهلك يا معلم، انما انا عارفك كويس، مالكش صاحب. انا يا زينب بعد 10 سنين استاهل كده؟ اكتر من الرجل اللي لمك من الشارع وحطك في عينيه والاخر قتلت مراته وسرقت فلوسه. كفايه كفايه كفايه يا مجرم يا جبان، هات الشريط ده. هتعمل بيه ايه؟ عندي 4 شرايط، كل واحد شكل ونسختين من كل واحد. سجلتهم ازاي؟ رد علي. ده مش موضوعنا. ايه رايك بقى؟ تحب تبلغ البوليس؟ هيشنوك. وانت الجريمة بتاعتك فضلها 5 اشهر قبل ما تسقط. يا جبان يا جبان. انا ما عنديش مانع اتشنق، بس انت لازم تتعلق قبلي على المشنقة. لا لا، مش لازم حد يعرف حاجة، خصوصا نوال، خصوصا نوال. على كيفك، انت صاحب الشأن بقى تعمل ده كله. طيب انا غلط، الناس اللي بتموتها دي ذنبها ايه؟ انا لازم اوريك افظع انتقام قدر عليه مخلوق. انا ندرت حياتي لكده. خسارة خسارة قوي شاب زين يضيع روحه بالشكل ده. انا ضايع من زمان، من يوم ما قتلت امي، ومن يوم ما مات ابويا، من يوم ما سرقت فلوسنا على دار المليم. برضو ما تعملش كده. السنين اللي فاتت دي كلها مش شايف غير صورة واحدة قدامي، امي. امي بتصرخ والسكينة في ظهرها والدم مالي الأوضة. انا ندمان على اللي حصل يا صلاح، كان طيش شباب. عشت لوحدي 10 سنين ما بسمعش غير صوت واحد، صوت ابويا وامي ساعة ما ماتوا. عملها المعاطي، عض الايد اللي كان لازم يبسها. اوعى تسيبه يا صلاح، اوعى تسيبه. الحمد لله بالسلامة يا محروس. يا ألف حمد لله بالسلامة. الله يسلمك يا أمه. إزايك أنت؟ طلعت بالسلامة يا محروس، الحمد لله. قدر ولطف يا ابني، ربنا يبعد عنك ولاد الحرام. على عيني يا أمه، قعدتي في المستشفى وسايبانك لوحدك. ده أنت دخلتك عليا بالدنيا. أمال يا ابني أنت بقى هيفك الرباط اللي في دراعك ده؟ كلها كم يوم لحد الجرح ما يلم خالص، بس هبقى أروح المستشفى عشان أغير عليه. آخ، كان لنا فين ده كله؟ لقيته الحمد لله على كده. أنا خلاص يا أمه بقيت كويس، ومن بكرة هصير من الشغل. يا ابني ريح نفسك أسبوع ولا حاجة. ما دام الواحد قادر يشتغل يا أمه يقعد ليه؟ على الله تكون شفت لك شغلانة كويسة، أما تكون فلوسها ناقصة شوية وما فيهاش وجع دماغي بقى أحسن. أمه أنا هفضل في شغلتي زي ماني. إيه؟ عند أبو المعاطي؟ أيوة يا أمه. هتشتغل عنده إيه؟ المحل وقفله والأرض وباعه. هفضل معاه أقضيله طلباته وأشوف مصالحه. يعني مفيش فايدة منك يا محروس، ما بتتعلمش حاجة من الدنيا يا ابني، ده الرباط لسه في دراعك. والنبي والنبي ما تزعلي مني يا أمه، خليني على راحتي. وراحتي أنا ما بتفكرش فيها يا ابني. ده الراجل ضربك بالنار عشان ابو المعاطي. يعني ايه استنى لما يجيبوك على نقالة؟ ما حدش ياما بيموت ما يصوم. يا محروس يا ابني، الناس كلتها خايفة ترد عليه السلام، تقوم تروح انت تخدم معاه؟ يعني اسيب معلمي ياما في ايام زي دي؟ كل واحد يشوف مصلحته يا حبيبي. طوعني يا ابني، لما تقع بحدش هينفعك يا محروس. ما تزعليش مني ياما، أني ما أقدرش أعيش معاه في الخير وفوته في الشر، هفضل معاه لحد ما تبان آخرتي. الراجل اللي بيبعت الجوابات مش هيسكت يا ابني، لا هيسيبك ولا هيسيبه. الراجل ده نهايته قربت خلاص. تعرف يا أمه، أول دراع ما يخيف حرسم صورته على طول وأسلمها للبوليس. وده معقول يا محروس؟ ولما أنت عارفه بالشكل ده ما حطتش أوصافه ليه في التحقيق؟ أنا يما متخيله في دماغي وأقدر أرسمه، لكن ما أعرفش أوصفه. طب يا ابني ما تعدش الكلام ده تاني قدام حد، ربنا يجيب العواقب سليم. سليمة إن شاء الله. يعني مفيش فايدة من الكلام. خليني على راحتي يما. أنا عارفة أنت ليه بس شابط في أبو المعاطي ده. نوال يما، نوال تستاهل كل خير، دي جاتني في المستشفى مرتين. وإيه الفايدة من ده كله؟ أنا مبسوط كده، مش طالب منها حاجة. ما أنت لا بتتجوزها ولا بتتجوز غيرها يا ابني. أنا يما يما أنا بعز نوال قوي قوي، عايز انا اروح اخد واحدة تانية اظلمها واظلم روحي يما. اهو يا محروس يا ابني، لو بس هي يعني. انا عارف انها مش حاسة بي زي بعضه، كفاية اني انا بحبه. الحب يا ابني اخذ وعطى. لا يما، الحب عطى بس، الاخذ والعطى في التجارة، في البيع والشراء. ايه هقول لك ايه يا محروس، ما عادش الكلام له فايدة. والنبي والنبي ما تزعلي مني يما، انا ما فيش حاجة مخوفاني في ده كله الا انك تكوني غضبانة علي. والنبي تسامحيني يما. ربنا يجعل قلبي وربي راضي عليك يا محروس يا ابني. ايوه كده يما. الهي ينولك اللي في بالك ويقرب لك البعيد يا ضناي. ابعد عن نوال يا صلاح. انا اعمل اللي انا عايزه، انت فاكر انك تقدر تفرض علي طلباتك؟ انا في ايدي امنعها انها تقابلك، مش هتشوفها بعد كده. ما تقدرش. اقدر، وده اللي هيحصل. ابو المعاطي، لو حرمتني من نوال انا كمان هحرمك منها. يعني ايه؟ جواب بسيط بنظام مجهول، اقول لها سيب البيت، تاني يوم هتكون سايباك وماشي. لا انت بتحلم، نوال لا يمكن تسيبني. ما حدش قدر يتحداني لغايه دلوقتي، ان كان على محروس انا سايبه بكيفي. لو بعت لنوال 100 جواب مش هتسيبني، انا متاكد من كده. لو بعت لنوال جواب وما مشيتش هقتلها رخرة، فاهم يعني ايه؟ يا مجرم يا جبان. ده اللي هيحصل. انا صحيح ابتديت اعز نوال، لكن برضو مفيش حاجه هتقف في طريقي. لو جيت ناحيه نوال هقتلك. انا مش عايز اذيها، ما تخلينيش اعمل حاجه غصب عني. ابعد نوال عن موضوعنا. نوال مش هتقابلك بعد كده. هتقابلني زي الاول بالظبط، اوعى تغير حاجه. انا هقف قصادك، انا هبلغ البوليس، هيشنوك ولا هطلع، هتبقى اكبر محاميه في البلد، هبلغ البوليس. انت يظهر بتنسى بسرعه يا ابو المعاطي، لازم افكرك كل شويه. رايح فين؟ نسمع حته كده من الشريط التاني اللي انا مسجلهولك. مش عايز اسمع حاجه، مش عايز اسمع حاجه. انا ما كنتش اقصد اقتلها يا زينب، انا داخل علشان اخد الفلوس، هي اللي صحيت وصرخت، اعمل ايه؟ كان لازم اموتها. مش عايز اسمع، مش عايز اسمع. اذا كنت عايز تبلغ البوليس ده اللي انا عايزه. يا صلاح يا صلاح يا ابني، خلي في قلبك شفا، انا راجل كبير قد ابوه. يا ابو المعاطي، حط في دماغك حاجه، لو انت بلغت البوليس ولو حتى البوليس وصل لي عن اي طريق هقدم كل الادله اللي عليك. يعني ايه؟ اذا وقع صلاح في ايد البوليس بعد ساعه هيكون ابو المعاطي في السجن مستني الاعدام. فتشت بيت صلاح. مش معقول اللي انت بتعمله ده، كان لازم تاخد اذن من النيابه. المجرم اللي قدامنا ذكي قوي، لو عرف انه موضع اتهام هيفلت بسهوله. بس ده مش مبرر عشان تخالف القانون وتفتش بيت بدون اذن. انا جايز اخالف اجراءات شكليه في القانون، انما علشان الامن والعدل الناس ليها روح القانون. لا يا مدحت، اجراءات القانون جزء منه، واللي خالفها بيخالفه. ده مجرم غير عادي يا شاكر، اذا كنا هنمشي باساليبنا العاديه هيبقى مش هنوصل له ابدا. انا مش موافقك. افرض كان دخل عليك وانت بتفتش بيته، كان يبقى وضعك ايه؟ لما فتشت البيت كان الشويش حسنين قاعد عنده في المحل بيصلح لك الراديو. انت بتتصرف بطريقه غلط. انا لازم اامن الناس اللي عايشه في خوف باي ثمن. طب وايه نتيجه التفتيش؟ الزرار اللي لقيناه في حادثه محروس ناقص من بدله رمادي عند صلاح. برافو، ولقيت ايه كمان؟ ده كان الهدف من دخول الشقه، ما رضيتش ادور على اي حاجه تانيه. طب انا عندي اخبار بقى تاكد النتيجه بتاعتك. اول مره نتفق سوا على رايي. محروس انضرب يوم ايه؟ يوم السبت، تاني يوم في الشهر بالظبط. ليله ما انضرب محروس صلاح ما كانش في الدكان ولا كان في البيت، من الساعه 9 للساعه 1 الصبح. مش عرفك؟ عرفتها بطريق الصدفه. الليله دي بالذات كان سامي شاكر مهندس الري عازم جماعه اصحابه. كويس. النور ضرب في البيت، راحوا يدوروا على صلاح في الدكان ما لقيهوش، دوروا عليه في البيت ما كانش موجود، فضلوا مستنينه لغايه ما رجع الساعه 1 وشويه، فتح وقفل تاني على طول. ده عال قوي، وبعدين احنا عندنا ظروف الجوابات اللي اشتراها قبل الحوادث دي كلها، واللي طلعت من نفس نوع ظروف جوابات التهديد، ولسه كمان لما نسأله ومفتش بيته هتبان حاجات تانية. بس نقطة الضعف الوحيدة ان هو نفسه انضرب بالرصاص بعد ما وصل له جواب تهديد. نراجع الحادثة دي بعدين. ده انضرب بنفس البندقية اللي قتلت سلمان وعورت عويس ومحروس. احنا نبص دلوقتي لقضية ضرب محروس لوحدها، في عليه شبهات قوية ولا لا؟ دي ادلة مش شبهات. وبعدين محروس هيتعرف عليه، ده قال انه يقدر يرسمه. يبقى نقبض عليه ونفتش بيته كويس، ايه رأيك؟ انا رأيي من الاول ان صلاح هو الفاعل، وانا قايل لك الكلام ده من زمان. وانا متفق معاك، احنا قربنا نوصل. قول ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك جاي لي الساعة 11 الصبح؟ انت بتشتغل على كيفك؟ اصلي يا معلم امي صبحة تعبانة شوي وقعدت معاها لحد ما استريحت. سلامتها بعد الشر. ما قعدتش جنبها على طول ليه وريحتني من خلقتك؟ طول بالك يا بابا مش كده. معلش يا محروس. حضرته جاي لي الساعة 11 قال. انت مش بتاخد فلوس؟ مش بتقبض ما هي ولا بتتجب علي؟ معلش يا معلم، ماني برضه سايب امي تعبانه. اتفضل شوف هناكل ايه النهارده، تعالى لي بقى على اخر النهار. وانا يعني بتاخر بكيفي؟ ما هو ما حدش بيرضى يبيع لي حاجه. لو انت راجل صحيح ما كانش حد يقدر يقول لك لا. هو احنا بنشتري ببلاش؟ احنا بندفع فلوس. والله يا معلم علبه الكبريت بدوخ عبال ما اشتريه. بلغ البوليس يا اخي، اي حد ما يبيعلكش تبلغ عنه على طول. هشتكي البلد كله، ويعني واحد ولا اثنين. طب يلا انزل انزل شوف عايزين ايه. يلا. الله يا معلم. تعال يا محروس. الحمد لله على سلامتك يا محروس. النهارده فكيت رباط من ايدك. الله يسلمك يا ست نوال. شوف بقى انا كاتبه لك كشف بالحاجات اللي تجيبها علشان ما تتعبش. ها اتفضل. يا خبر، كل دي حاجات اسبوع بدل ما كل يوم نشتري. اسبوع ليه؟ هاتي حاجات لثلاث ايام بس. يا بابا حضرتك شايف زي ما بقولك. روح يا محروس هات نص اللي مكتوب في الورقه دي بس. مع السلامة محروس. الله يسلمك يا ست نوال. مش كنا يا بابا جبنا الحاجات مرة واحدة؟ هنرجع تاني بعد تلات ايام نشتري. مش هنشتري حاجة من هنا بعد كده. ازاي بس يا بابا؟ علشان هنسافر بعد تلات ايام، هنسيب البلد خالص وبقيت حق الارض. الراجل يبعتهولنا في الحتة اللي احنا فيها. والبيت؟ ابقى اعمل توكيل لأي حد يبيعهولي ويبعتلي فلوسه. وايه؟ وايه؟ ما تتكلمي. مفيش حاجة. وصلاح مش كده؟ حضرتك مش هتقابله قبل ما تسافر؟ اما نروح البلد اللي هنعيش فيها قبله ونشوف اولنا من اخرنا نبقى نبعتله. ده هو كان عايز يقابل حضرتك ضروري. نوال انا قلتلك الموضوع ده سيبهولي خالص، انا عارف مصلحتك فين. حاضر يا بابا. وحكاية السفر دي مش عايز حد يعرف بيها ابدا، فاهمة؟ حاضر. لا صلاح ولا محروس ولا سهير ولا اي حد. اللي تشوفه يا بابا. ودلوقتي تبتدي توضبي الحاجات اللي هناخدها معانا. حاضر. احنا مش عارفين اذا كنا هنرجع تاني هنا ولا لا. يعني نهرب كده من البلد ده الحرمية؟ انا تعبان ومش عايز مناقشة في الحاجات اللي اقولها، اسمعي الكلام وما تضايقنيش. حاضر يا بابا. لازم تقفي جنبي يا نوال، انا محتاجك قوي، انا ماليش غيرك. وانا ماليش غيرك يا بابا. طولي بالك عليا، انا عارف حملي تقيل دلوقتي، استحمليني معلش. ما تقولش كده يا بابا. الحكايه مش هتطول، استحمليني يا نوال. انا تحت رجليك، اوعى تفكر ان انا متضايقه، انا زعلانه عشانك يا بابا. لو عايزه تريحيني صحيح اسمعي كلامي على طول، ما تسالينيش انا بعمل كده ليه. حاضر. وتاكدي يا نوال اني ما عادش ليا حاجه في الدنيا كلها غير اني اريحك واطمن عليكي. ربنا يخليك ليا ولا يحرمنيش منك. احنا لقينا ظروف الجوابات دي عندك من نفس نوع الظروف اللي مبعوث بيها جوابات التهديد. ما هي دي الظروف اللي موجودة في السوق دلوقتي. ايه اللي يخليك تشتري مرة واحدة 200 ظرف جواب؟ والله انا تاجر واحب اجيب حاجاتي جملة. بس انت اشتريتهم قبل ما يتبعت اول جواب بخمس ايام. وانا شعرفني الجوابات دي اتبعتت امتى؟ الزرار ده لقيناه في مكان الحادثة اللي انضرب فيها محروس. وانا مالي بكده؟ مش ملاحظ ان هو الزرار اللي ناقص من البدلة بتاعتك؟ زرار البدلة دي وقع من زمان، يمكن من 6 أشهر ساعة البيه. وايه اللي وداه في مكان الحادثة بتاعت محروس؟ يعني هو مفيش غير الزرار ده؟ المصنع بيطلع 1000 زرار زيه. كنت فين ليلة ما انضرب محروس؟ هو انضرب يوم ايه؟ تاني يوم في الشهر، كان يوم سبت. والله ما انا فاكر. يعني كنت في المحل ولا في البيت؟ مش فاكر والله بيه. طب ايه رأيك بقى ان الناس ليلتها دورت عليك في المحل ما لقيتكش، وقعدت تستناك في البيت لحد الساعة 1 ما كنتش جيت؟ مش عارف بصراحة. رحت فين الوقت ده كله؟ نفس الليلة اللي انضرب فيها محروس. مش فاكر والله بيه. الانكار ده مش في مصلحتك، فكر كويس رحت فين. يا بيه انا بنسى اكلت ايه الصبح، هفتكر موضوع زي ده بقاله كام يوم. انت متهم بالشروع في قتل محروس. انا وقتله ليه؟ ده بصفة مبدئية، وبعدين هنثبت علاقتك بقتل سلمان وضرب عويس والجوابات اللي بتتبعت دي كل يوم. يا حرم عاون، انا انضربت بالنار زيهم. ده موضوع تاني. بدل ما تجيبوا اللي ضربني تيجوا تتهموني انا. انت مقبوض عليك يا صلاح. كده بدون دليل؟ لسه عندنا ادلة كتير هنواجهك بيها. والله يا بيه انتوا بتضيعوا وقتكم، انا بريء بريء والله. بكرة كل حاجة تبان. شوف الصورة دي يا معلم. ايه ده؟ صورة مين دي؟ اتكلم. ده الراجل المجهول اللي ضربني بالرصاص واللي بيبعت الجوابات. محروس، انت اتجننت يا محروس؟ الليلة هسلم الصورة دي للبوليس وهم هيجيبوه من تحت الارض. اوعى تعمل حاجة زي دي، عايزهم يودوني بداهية، عايزهم يشنقوني. ايه الكلام ده يا معلم؟ ده بدل ما تفرح وتنبسط، مش ده الراجل اللي عمل فيك ده كله؟ يا محروس انا خايف عليك، خايف يموتك، ده مجرم. هيعمل اكتر من اللي عمله، ومع كل مش هيلحق، البوليس هيجيبه على طول. علشان خاطري انا يا محروس، انا معلمك برضو، ماليش خاطر عندك؟ ما هو عشان خاطرك انا بعمل كده يا معلم. دي صورة الرجل المجهول اللي قفلنا المحل وبور الارض وهرب الناس مني. انا مسامح يا محروس، مسامح، بس ما توديه الصورة. والعالم اللي اذاه سلمان وعويس علشان خاطري، علشان خاطري ابوس راسك يا محروس. العفو يا معلم العفو، ما حصلتش الكده. طيب هات الصورة، هات الصورة دي. يا معلم يعني عمري ما قلت لك لا في حاجة، انما المرة دي لازم اسلم الصورة للبوليس. انت بتعرضني يا ولد يا محروس؟ مصلحتنا ايه بس نتستر على ايه؟ بتقف قصادي؟ طيب اوعى كده. اذا كنت قطعت الصورة اني اقدر ارسم غيرها وغيرها. وانا هموتك، هقتلك لو رسمتها تاني. ايه يا بابا؟ في ايه؟ في ايه؟ اتفضلي شوفي الواد محروس، اقول له ما تعملش كده يقول لي هعمل غصب عنك. يا ست نوال، تعرف لو فتحت بقك بكلمه عن الموضوع ده هقتلك. طول بالك يا بابا. انت تقول لي لا؟ والله عارف. انا بدور على المصلحه، مصلحتنا ومصلحه الناس كلها. انت تعرف المصلحه اكتر مني. اسمع كلام بابا يا محروس. يا ست نوال، يا ست نوال، قصدك مش ثلاثة بالله العظيم ما تفتح بقك بكلمه واحده عن اللي حصل لتباعها الدب. انت تسمع الكلام من سكات؟ طب نحكم الست نوال، انا راضي بحكمها. انت يظهر مش ناوي تجيبها لبر يا واد. انت تعال هنا. سيبه يا بابا سيبه، انا خليه يريحك. تعال معايا يا محروس. اوعى تفتح بقك بكلمه، اوعى تعيد اللي حصل. يا معلم هدي نفسك بس يا بابا، انا مش هساله ولا هسمع لو هو حتى قال لي. تعال معايا يا محروس تعال. كلام دي حد يقول كده؟ انت مش عايز تسمع كلام بابا ليه؟ انت عارفه طالب مني ايه يا ست نوال؟ ولو قلت لك عشان خاطري انا. بس يا ست نوال ولا انت قلت لي مره انا هعمل علشان خاطرك كل حاجه. فاكر يا محروس؟ ايوه فاكر. انا طالبه منك تسمع كلام بابا، اذا كنت بتعزني صحيح نفذ اللي بقولك عليه من غير ما تعرفي هو عايز ايه. محروس انت عملت كتير عشان خاطري وعلشان خاطر بابا، ما تجيش على الاخر وتضيع ده كله. خلاص يا ست نوال، هتعمل اللي قالك عليه بابا؟ طلبه صعب قوي، لكن عشان خاطرك انت. ده العشان يا محروس. لو قلتلي خش النار برجليك هتبقى جنة قدامي. انا مش عارفة اقولك ايه، انت محدش زيك في الدنيا كلها. ايه؟ امال انت تبقي ايه بقى؟ علشان خاطري يا محروس روح صالح بابا وريح. حاضر. حاضر يا ست نوال. قول لي يا محروس. نعم. انت فاكر طبعا شكل الراجل اللي ضربك بالرصاص؟ ايوه فاكره. واظن وعدتني انك هترسم صورته لما ايدك تخف. ما هو اني لسه شايل الرباط امبارح. احنا هنريحك من حكايه الصوره دي، هنجيبه قدامك وتقول لنا اذا كان هو ولا لا. زي بعض. يا شاويش حسنين، هات صلاح. عاد ده اللي ضربك بالرصاص؟ لا لا لا يا حضرة المعاون، واحد تاني. انت متأكد؟ ايوه متأكد. التاني تخين كده وصير. ايوه صير. طيب يا حسنين، خد المتهم برا. انت فاكر اقوالك لما سألناك في المستشفى؟ ايوه. قلت ان اللي ضربك طويل ورفيع، نفس اوصاف صلاح. لا لا لا لا لا، هو تخين وقصير. ايوه كنت خايف منه، احنا نقدر نحميك. لا ابدا، انا قلت الحق. ما تحاولش تضللنا يا محروس، ده مش في مصلحتك ولا في مصلحة حد. انا ما اكدبش يا حضرة المعاون. علوم احنا هنعرف اذا كنت بتكذب ولا لا. طبعا كل حاجة هبان. يلزم خدمة تانية. مع السلامة. ايه ده كله يا نوال؟ هناخد الحاجات دي في ايه؟ مش حضرتك قلت ان احنا يمكن ما نرجعش هنا تاني؟ بس مش معقول ده كله. خدي الحاجات المهمة بس، 4 أو 5 شنط بالكتير. وبقية البيت؟ بعدين نبقى نشوف طريقة ونجيب الحاجات اللي فاضلة. حاضر يا بابا. اعملي حسابك بعد بكرة الفجر هناخد عربية خصوصي ونطلع من البلد. على فين؟ لسه مش عارف. مين؟ انا شاكر عبد الرازق، معاهم مباحث المركز. نوال تعالي يا بنتي، ابوسك. تعالي. ايه يا بابا؟ في ايه يا بابا؟ سامحيني يا نوال، سامحيني يا بنتي، انا غلطت فيكي غصب عني. الله. ايه يا بابا بس اللي حصل؟ مين اللي بيخبط على الباب ده يا بابا؟ عايزك تاخدي كل حاجه بشجاعه، مهما حصل ممكن تبتدي حياتك من جديد وتنسي اللي فات ده كله. انا مش فاهمه حاجه يا بابا، حضرتك بتخبي عليا حاجات كتير. من سيرك تعرفي كل حاجه. مساء الخير. مساء الخير. انا اظهر جيت في وقت مش مناسب. اهلا وسهلا. اي خدمه. كنت عايز ادردش معاك كده في كلمتين. اتفضل. روحي يا نوال، انت اعملي لنا فنجانين شاي. حاضر يا بابا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انت عارف طبعا موضوع الراجل المجهول. ايوه. الموضوع ده شاغل كل وقتنا وتفكيرنا بقالنا شهور. ربنا يوفقكم. احنا شكينا في ناس كتير، في الاخر حددنا الاتهام في شخص معين، صلاح ابراهيم صاحب محل الكهرباء. ايوه عارفه. عندنا قرائن كتير تؤكد ان هو اللي ضرب محروس. غريب اوي. لما عرضناها على محروس ما تعرفش عليه، واكد ان مش هو اللي ضربه بالرصاص. لا محروس ما يكذبش، ده ولد كويس اوي. لا يا معلم، محروس قال في اقواله في المستشفى ان الفاعل طويل ورفيع، ولما عرضناه رجع قال انه تخين وقصير. بس يعني محروس مصلحته ايه في انه يخبي على راجل زي ده؟ جايز خايف منه. المهم دلوقت ايه رأيك انت؟ انا اعرف صلاح من مدة، ولد كويس ومعيهوش اي حاجة وحشة. غريبة قوي، بس في نقطة مش قادرين نفسرها لحد دلوقت. صلاح ليلة ضرب محروس ما كانش في المحل ولا في البيت، راح فين؟ ليلة ضرب محروس يوم السبت، كان تاني يوم في الشهر بالظبط. صلاح كان سهران معايا الليلة دي، مشي من عندي الساعة 1 بالظبط. مش معقول. طب ليه هو ما قالناش كده؟ ما خبيش عليك، صلاح جالي ليلتها يطلب بنتي نوال وانا مرضتش. وايه علاقة ده بانه ما يقولش كان فين؟ اصل الولد حي قوي، طلب مني ما اجيبش سيرة لحد بالموضوع علشان ما يحرجش نفسه. بقى معقول الكلام ده؟ لما رفضت طلبه اتفقنا انا وهو ان احنا ما نجيبش سيرة باي حاجة. جايز لو قالك كان عند فلان هتقوله بتعمل ايه والموضوع ينفتح. انا مش مقتنع باللي انت بتقوله. اصلك ما تعرفش صلاح كويس، وعلى العموم لو فيه اي شبهة عليه انا اول واحد ارشد عنه. ما انا جيت لك عشان كده. لا استبعد صلاح خالص، الفاعل المجهول ممكن يكون اي واحد الا صلاح. طيب يا معلم ابو المعاطي احنا متشكرين قوي. العفو يا حضرة المعاون، احنا طبعا في خدمتك. انا سمعت انك تعبان شوية في حكاية شراء حاجاتك. اي والله اي حاجة تعوزها في اي وقت اتصل بي. طبعا طبعا. سلام عليكم. مع السلامة. صلاح انت جننت جاي لي على البيت هنا كمان؟ لا حضرتك مسافر بكرة واخد نوال وماشي. مين قالك الكلام ده؟ اذا فكرت تسافر هتلاقي البوليس مستنيك على اول كشك مرور. يا صلاح يا صلاح خليك عاقل، كفاية اللي انت عملته لحد كده. هي كلمة واحدة، قبل ما تطلع بالعربية من هنا هيكون البوليس عارف عنك كل حاجة. طيب طيب بس ما تزعقش ما تزعقش، نوال في اوضتها. تعال جوه، تعال تعال نتكلم جوه. انت عايز ايه يا صلاح؟ عايز ايه بالظبط؟ ما تحاولش تضحك عليا، انا فاهم انك عايز تهرب مني. مين اللي قالك اني انا مسافر؟ مين؟ هتقعد هنا يا ابو المعاطي الخمس اشهر اللي فاضلين لك في الدنيا. مش كده يا صلاح، انت ما تعرفش انا عملت علشانك ايه. انا اللي خليت البوليس سابك، شهدت انك كنت معايا ليلة ما انضرب محروس. قلبك عليا قوي. انا انقذت حياتك واديتك فرصة، ما تضيعهاش يا صلاح. انت انقذت حياتك انت، تعرف لو لقيت القضية هتثبت عليا كان هيجرالك ايه؟ يا صلاح يا صلاح، ما شاء الله وشرايط التسجيل هيتسلموا للبوليس على طول. يا صلاح سيبني اسافر، انت عايز مني ايه تاني؟ انا مستعد اديك كل حاجة، وابعد عني كل حاجة، اطلب على كيفك. وانا ما عنديش مانع. بتتكلم جد؟ ايوه، اديني نوال. بتقول ايه؟ اتجوزها وهديك شرايط التسجيل والما شاء الله واسيبك تروح زي ما انت عايز. ده الطريق الوحيد اذا كنت عايز تشتري حياتك. انت بتحلم يا استاذ، انا ما اشتريش حياتي بحاجة اغلى من حياتي. انت عارف نوال تبقى لي ايه؟ دي اخر فرصة ليا وليك علشان نبتدي من جديد. ايه مش عاجبك الكلام؟ اديك نوال، اديك نوال قال، اديك نوال علشان تعذبها رخرة، علشان تكمل فيها انتقامك. انا بحب نوال يا ابو المعاطي. انت كمان بتعرف الحب؟ انا عمري ما تصورت اني اسيب الانتقام دقيقة. دلوقتي انا مستعد، مستعد وبمدلك ايدي. مليانة دم يا صلاح. وايدك انت؟ انا وانت مناسبين لبعض، لكن نوال ذنبها ايه؟ دي اطهر من الملاك. فكر يا ابو المعاطي فكر كويس، انت واقف على طريقين، طريق الحياة وطريق الموت. انا موت ولا اديكش نوال. وانا كمان واقف على طريقين، طريق الحب وطريق الحقد. اديني الفرصة واديها لنفسك. والثمن نوال؟ انا بحبها، بحبها وهي بتحبني. انا هخليها اسعد واحدة في الدنيا، هكفر عن كل اللي عملته، هبتدي من جديد. ونوال بتحبني. يوم ما تعرفك على حقيقتك هتكرهك، ويوم ما تعرفك هتحتقرك. اوعى تقول لي نوال حاجة عني، هقتلك على طول. انا عارف ان دي اخر ورقة في ايدي، وعلشان كده شايلها لوقتها. لو نوال عرفت حاجة هموتك وموت روحي. اسمع يا ابو المعاطي، انت بتحولني مجرم لتاني مرة. انت السبب في اللي حصل قبل كده، وانت السبب في اللي هيحصل بعد كده. اجوزك نوال قال، اجوزك نوال. انت مجنون ولا فاكرني بقيت مجنون؟ لا لا يا ابو المعاطي، انا اللي كنت هبقى مجنون عشان فكرت اسيب دم امي وابويا واجري ورا بنتك. سيبها يا اخي سيبها. بنتك انت، ده كفاية انك ابوها. انت لسه صغير يا صلاح، بكرة لما تكبر اوعى تنسى ابوك وامك، اوعى تنسى يا صلاح. ده كل عيشنا وملحنا، ربنا ينتقم منه. اوعى تنسى يا صلاح، ربنا ينتقم منه. اوعى تنسى. طب خوني سامحوني انا غلطان غلطان. هتتجوز نوال ايه؟ لا يمكن مهما كان. وانا مش عايز اتجوزها، كانت غلطه ولحقت نفسي. انا همشي في طريقي للاخر. اعمل اللي تقدر عليه. هعمل هعمل هعمل كتير قوي قوي. من القاهره. انا خايفه. ليه؟ الماضي الماضي. مجرد كلمه. اكتر اكتر لمحه ذكرى. اكبر اكبر. الماضي ايه غير كده؟ لعنه لعنه لعنه. لعنه الماضي. لعنة الماضي. حلقات مسلسلة بطولة سميرة أحمد وصلاح ذو الفقار، يكتبها المقدم بهاء الدين إبراهيم محمود، ويخرجها أحمد حجازي. مين اللي كان عندنا امبارح؟ ما قلتلك يا نوال، واحد صاحب صلاح. ما تكذبش عليا ما تكذبش عليا، انا عرفت مين. انا كذاب يا نوال؟ صلاح اللي كان هنا امبارح كده ولا لا؟ ايوه صلاح هو اللي كان هنا. مش هتتجوزيه لما السما تنطبع على الارض. علشان تجوزني لابن المنجي، عشان الناس يحموك ويقبلوك تعيش معاهم. انت اناني ما بتدورش غير على مصلحتك. انا كذاب واناني؟ وانت اللي بتقولي الكلام ده؟ انا متاسفه يا بابا، انا ما اقصدش، ما اعرفش الكلام ده طلع مني ازاي. روحي اتجوزي صلاح، روحي. انا هريحك مني وحريح الناس كلها، هسيب لكم الدنيا بحالها. بابا انا مش عارفه ازاي قلت كده، انا ما كنتش حاسه بنفسي. هو يعني انت مش زي الناس كلها ولا طينا غير الناس؟ روحي يا نوال اتجوزي صلاح، اعتبري اني مالكيش اب من النهارده، ابوكي مات. بابا بابا ارجوك تسامحني. بابا سامحني، ده انا ماليش غيرك. انا مش هتجوز صلاح ولا هشوفه بعد كده، بس مش عايزك تزعل مني ابدا، مش عايزك تزعل مني. كفايه يا نوال كفايه، انت عارفه اني ما اقدرش استحمل عيالك. خلاص يا بابا خلاص، الموضوع ده مش هتفتحه بعد كده، وانا تحت امرك، نقعد نسافر زي ما عجبك. اسمعي يا نوال. ايوه. مين اللي كان دايما يطلب منك تتجوزي؟ ارجوك يا بابا مفيش داعي نتكلم في الحكايه دي. جاوبيني معلش، مين اللي مصمم على جوازك؟ حضرتك. ولما كلمتيني على صلاح قلتلك ايه؟ وافقت في الاول، وقلتلك ما عنديش مانع افتح له معرض كبير في البلد اللي هنعيش فيها. حصل ولا لا؟ حصل. وحضرتك سالت عليه بعد كده، قلتلي كويس والناس كلها بتشكر فيه. فعلا، ورحت قابلته في البيت. حضرتك رحت لصلاح؟ ايوه. ويوميها عرفت عنه حاجات ما يعرفهاش حد. ايه يا بابا؟ ما اقدرش يا نوال اديكي لصلاح، لو حطيتك مع وحش في قفص اطمن عليكي اكثر. هو ايه اللي مزعل حضرتك منه؟ السبب مسيرك تعرفيه، بس ما اقدرش اقولهولك دلوقتي. انا مش هناقش السبب، حضرتك تعرف المصلحة اكتر مني، بس مجرد ان انا اعرف اعرف بس. بينك وبينه يا بنتي بحر كبير، محدش يقدر يعديه، بحر لونه احمر مش ازرق. انا مش فاهم حاجة. نوال انت عندك ثقة فيا؟ متأكدة اني عايز مصلحتك؟ طبعا يا بابا. يبقى طوعيني وبعدي عن صلاح من غير ما اعرف السبب. اتجوزي اي واحد يعجبك، مش هقولك هو فين ولا اسمه ايه، بس ما يكونش صلاح. انا مش هتجوز خالص، هفضل معاك على طول. انا ان كان عليا مش هعيش معاكي بعد الجواز، وصدقيني يا نوال عمري ما فكرت في نفسي. حضرتك لسه زعلان عشان الكلمه اللي قلتها؟ لازم تتاكدي ان مفيش اب حب بنته قد ما حبيتك. عارفه يا بابا، انا مستعد اموت بعد ما اطمن عليكي بخمس دقايق، وابقى فرحان قوي بعد الشر يا بابا. مصممه لسه تعرفي انا ليه رفضت صلاح؟ اللي عجبك يا بابا؟ تأكدي لو كنت أقدر أقولك كنت قلتلك، وبكرة مسيرك تعرفي وتقولي بابا كان عنده حق. خلاص يا بابا. بس ما تكونيش زعلانة مني. لسه زعلانة؟ قوليلي بصراحة. علشان زعلتك. أنا ما أعرفش قلت الكلام ده إزاي. أنا نسيته خلاص. تعالي تعالي أما بوسك. يا حبيبي يا بابا. أنا أقدر أستحمل عذاب الدنيا كلها، بس ما أشوفكيش وأنت بتعيطي. ربنا يخليك ليا يا بابا، ربنا يخليك ولا أحرمنيش منك أبدا. فين نوال؟ فين؟ بقالها تلات ايام ما جاتش، ما شفتهاش ما شفتهاش. عايزة تعمل بيها ايه؟ دورها خلاص خلص. مش خدت منها الدليل اللي انت عايزه؟ بحبها بحبها، دي فرحة حياتي كلها، الفرحة اليتيمة اللي شفتها لحد دلوقتي. دي بنت ابو المعاطي، بنت ابو المعاطي. هي ملهاش ذنب، دي اطهر من الملاك. امر الشيطان ما يخلف ملاك. اوعى تضعف، اوعى. انت ندرت حياتك لحاجة وقربت توصل. هي ذنبها ايه؟ ذنبها ايه؟ وابوك وامك ذنبهم ايه؟ انت لسه صغير يا صلاح، بكرة لما تكبر اوعى تنسى ابوك وامك، اوعى تنسى يا صلاح. ده كان عيشنا وملحنا. حبك ده فرصة العمر بالنسبة لي، ما هنش علي ست تروح من غير وداع. اوعى تنسى. لو قدام الناس كلها من اول ما اتخلقت لحد ما تخلص، مش هختار غيرك انت يا صلاح. انت بتفكر في ايه؟ فات وقت الكلام ده. ده انت قتلت ناس وضربت ناس ومليت البلد خوف، ما تقدرش ترجع. بس نوال صعبان عليا، ملهاش ذنب. الاولاد بيورثوا ابوهم، زي ما بيورثوا منه الثروة بيورثوا منه اللعنة. ست نوال. ايوه. الجواب ده لقيته باسمك في البوستة. جواب هيجيني منين؟ وريني كده. اتفضلي. مجنون مجنون. في ايه يا ست نوال؟ مفيش حاجة محروس، مفيش حاجة. لا يا ست نوال، ده باين في وشك. الجواب ده في ايه؟ وطي صوتك لبابا. الجواب ده من مين يا ست نوال؟ الراجل المجهول بعت لي يقول لي اسيب بابا. الراجل المجهول؟ بقولك وطي صوتك لبابا يسمع. انت عايزة تخبى على المعلم حاجة زي دي؟ كفاية اللي هو فيه، هو ناقص يا محروس. لا يا ست نوال لا، لازم يعرف. حاجة زي دي ما تسكتش عليه. هيعمل ايه بس؟ هيتضايق ويتعذب من غير نتيجة. ولازم نبلغ البوليس كمان. كل ده مفيش فايدة، كأن الجواب ده مجاش خالص. ده أحسن حل. لا لا لا لا لا يمكن، لازم المعلم يعرف. هي دي حاجة شوية؟ عشان خاطري يا محروس، عشان خاطري. إلا دي يا ست نوال، إلا دي، ده انت بخطر. بابا مش ناقص، حرام عليك. يا معلم. الله. يا معلم. إيه يا محروس؟ مفيش حاجة يا بابا، مفيش حاجة. الراجل المجهول بقى الجواب لست نوال. مش ممكن. مش معقول، مش معقول كده برضه يا محروس. معقول؟ فين الجواب؟ فين؟ مالكش حق يا محروس، مالكش حق. جه امتى الجواب ده؟ دلوقتي يا معلم، لقيته في البوسطه. مجرم، الجبان، الجبان، انا هقتله. جه وقته خلاص. بس نعرفه هو مين. على العموم يا بابا، على العموم يا بابا، ما تزعلش روحك. انا لا يمكن اسيب حضرتك مهما حصل. عملتها برضه إلا نوال، قدامه الدنيا كلها إلا نوال. هو فاكرني إيه؟ أنا سيب حضرتك برضه، ده بيحلم. نوال اسمعي ما أقولك. أيوه. أنت لازم تسيب البلد وتسافري حالا. أوعى تفكر في كده يا بابا أبدا. أنا هقعد معاك مهما حصل. هيموتك يا بنتي، هيموتك، أنا عارفه كويس. يعمل اللي هو عايزه يا بابا، واللي يجري عليك يجري عليا. أنت لازم تسافري. على فين؟ اي حتة ان شاء الله. تقعدي في لوكاندا كام يوم لحد ما حصلك. لا يا بابا انا هفضل معاك، نقعد سوا ونسافر سوا. يا بنتي اسمعي كلامي. يا بابا انا مش همشي ابدا، مفيش فايدة من الكلام ده كله، مش هخاف على روحي اكتر ما خاف عليك يا بابا. طيب اسمعي يا نوال. ايوه. اذا كنت عايزة تقعدي معايا يبقى بشرط. ايه هو؟ لا تخرجي من باب ولا تبصي من شباك. زي بعضه. يا بابا انا مش جبانة للدرجات دي. اهو احتياط يا ست نوال. ده اللي حيتعمل يا نوال، يومين ثلاثة اربعة لحد ما نلاقي فرصة ونسيب البلد. ايه رأيك؟ خلاص يا بابا، ما اقدرش اقول لك لا في حاجه انت عايزها. واني عليا كل الطلبات اللي تعوزوها من بره، ان شاء الله اقعد هنا طول النهار. انت امير يا محروس، ما تزعلش مني. وده معقول يا معلمي؟ انا عصبي شويه اليومين دول، لكن اديك شايف ظروفي. ربنا يكون في عونك يا معلم. ازاي والدتك دلوقتي يا محروس؟ دخلتك عليها طيبتها يا ست نوال. انا والله كنت عايز اروح لها، بس على ايدك يا محروس انا بقالي شهر ما شفتش الشارع. ان شاء الله ربنا هيفرجها. بقول يا معلمي، مش نبلغ البوليس بحكاية الجواب دي؟ لا لا يا محروس. ليه يا بابا؟ معلش، في حاجات انا عارفها انتوا ما تعرفوهاش. بس يا معلمي يعني حكاية ال... خليه على راحته برضه يا محروس. طولوا بالكوا عليا شوية، انا حملي تقيل. معلش. ده احنا تحت امرك يا بابا. تحت رجليك يا معلمي. الحكاية مش هتطول كتير، هانت خلاص. ليه يا بابا؟ ليه يا بابا بتقول كده؟ هتعرفي يا نوال وقريب قوي. ربنا يجيب العوائد سليمة. الصورة دي يا محروس؟ لا لا لا، دي دي دي, دي لسه ما خلصتش. طب وريها لي بقى. لا لا لا، المعلم يزعل. يزعل لما اشوف صورة؟ اوعى كده. صلاح، ايه اللي خلاك ترسم صورة صلاح؟ حضرتك تعرفيه يا ست نوال؟ ايه اللي خلاك ترسم صورته؟ ده هو ده الراجل المجهول اللي ضربني بالرصاص. مش معقول. لا مش معقول. اني الحاجة اللي اشوفها ما انساهاش ابدا، ارسمها ان شاء الله بعد سنة. مش ممكن، مش ممكن ابدا، انت بتخرف. بس والنبي ما تقوليش للمعلم، لو عارف اني رسمت الصوره دي تاني. هو بابا يعرف؟ ايوه. فاكره يوم ما كان زعلان مني وانت قلت لي ما تزعلوش واعمل زي ما هو عايز؟ بابا يعرف. طيب ساكت ليه؟ مش عارف يا ست نوال، لما وريته الصوره اتنرفز واتخانق وحلف عليا ما وديهاش البوليس. صلاح هو المجهول؟ ايوه يا ست نوال. وليه؟ انا متاكد. ليه بابا مش عايز يبلغ عنه؟ ليه؟ الكلام كان قدامك يا ست نوال، ده قال لي حقتلك لو حد عرف حاجة. انا قربت اتجنن، انا مش فاهمة حاجة. ما كنتش ناوي ارسم صورته تاني زي ما وعدت المعلم، لكن بعد ما بعتلك الجواب الحكاية ما بقتش حبة سكات. صلاح اللي بيقتل وبيعمل ده كله، مش معقول. انا متأكد ان صاحب الصورة دي هو اللي ضربني. لا لا لا، انت بتكذب علشان صلاح عايز يخطبني. انا عمري ما شفت صلاح ده غير يوم ما ضربني. كذب، مش ممكن، مش ممكن ابدا، صلاح ما يعملش كده. صدقيني يا ست نوال صدقيني، ده البوليس كان هيمسكه خلاص له. لا يعني ابدا ابدا، انا مش هصدقك، انت بتكذب بتكذب يا ست نوال. يا بابا يا ست بابا. بابا ايه يا بنتي مالك؟ في ايه بابا؟ صلاح هو الفعل المجهول، هو الفعل يا بابا. صحيح. رد عليا يا بابا، رد عليا، هتجنن. حرام عليكم، حرام عليكم. ايوه يا نوال. صلاح لا تلت المال، صلاح اللي قتل سلمان وضرب عويسه بحروس يا بابا. ايوه يا نوال. بابا هو اللي بيبعت الجوابات دي كلها. هو. طيب ليه ما قلتليش قبل كده يا بابا؟ ما هو ليه؟ ما هو يا بنتي، يا بنتي يا نوال. ليه انت ساكت عليه يا بابا؟ ليه ما بلغتش عنه البوليس؟ ليه؟ حاجات يا بنتي انت ما تعرفيها. لازم اعرفها. قولها لي يا بابا، قولها لي. طولي بالك، طولي بالك، هقول لك كل حاجة بعدين. لازم اعرف دلوقتي، دلوقتي. هدي روحك يا بنتي، نتكلم بالراحة. يعني مش عايز تقولي؟ طب انا هعرف كل حاجة، لازم اعرفها من اي حتة. تعالي يا نوال. نوال رايحة فين يا بنتي؟ يا نوال تعالي هقولك. نوال نوال نوال. نوال أول مرة تجيلي البيت، اتفضلي. صلاح أنت الفعل المجهول. طب اقعدي الأول. رد عليا، أنت اللي بتقتل وبتبعت الجوابات. مش هتكلم غير لما تقعدي. اقعدي. أنت الفعل المجهول أيوة ولا لأ؟ الله ما تحاولش تكذب، كل حاجة ابتدت تظهر. انا هرد عليكي بس بعد ما تديني فرصة اتكلم. صلاح انت ما بتقولش لا، يعني انت بقولك اديني فرصة اتكلم. انا عايزك تقول ايوه ولا لا. ايوه نوال. ايوه حضرتك بعت لي جواب امبارح تهددني بالقتل. طب ليه ما قلتش فيه بحبك يا روحي؟ ليه يا صلاح ليه؟ نوال طولي بالك يا نوال. انت اللي قتلت سلمان وضربت محروس وعريس. قولي اديني فرصه. وانت اللي بتبعت الجوابات دي، ليه بتعمل كده ببابا؟ ليه بتعمل كده ببابا؟ فهمني. لو عرفت السبب يمكن تعذريني. اعذرك يا مجرم يا قاتل، اعذرك يا كذاب يا غشاش. نوال رايحة فين؟ مش عارف فين. على البوليس. اللي زيك لازم يتشنق. اسمعيني بس. تتشنق بس يا خسارة، انك هتتشنق مرة واحدة بس. طب اسمعيني الاول وابقي بلغ البوليس. ولا كلمة. نوال ايه عايز تقتلني؟ اتفضل. قبل ما تبلغ البوليس لازم تعرفي حاجة. مش عايز اعرف. لو بلغت البوليس انا مش هتشنق لوحدي، ابوكي هيتشنق معايا ويمكن قبلي كمان. كذاب ما تحاولش تمس بابا بكلمة. هو عارف كويس، بدليل انه ما بلغش عني البوليس لحد دلوقتي. بابا عمره ما يعمل كده ابدا. بابا عمره ما يعمل حاجة وحشة. عمل يا نوال وعندي الدليل وهو عارف كويس. مش ممكن ابدا. لو غير كده كان بلغ البوليس من زمان. ايه اللي خلاه يسكت؟ بابا لا يمكن يعمل حاجة وحشة. عمل افظع جريمة في الدنيا. انت بتكذب عليا. انت عرفتي جزء من الحقيقة، لازم تعرفي الحقيقة كلها. تعالي سيبني ما تمسكش ايدي. ايه الوقت اللي لازم تعرفي كل حاجة؟ انت والمعافي، انت واكل عشنا وملحنا، انت اللي تسرقنا. امك يا غسميني. سيب الفلوس يا مجرم. امك حرامي. انت مصارع كده يا طارق. طب خدي ماما سيب ماما يا مجرم. ماما مالك يا ماما؟ رد عليا. ماما دي الصورة اللي انا شفتها وعشتها وانا لسه طفل. بابا ما يعملش كده ابدا. عارفة يعني لما طفل نايم جنب امه يصحى يلاقيها بتنضرب بسكينة والدم يغرق هدومه، دم امه. مش بابا. ومين اللي بيعمل كده؟ الراجل اللي بيشتغل عندهم، اللي عاملينه زي واحد منهم. كل ده علشان يسرق 5000 جنيه. بابا مش ممكن يكون عمل كده. لو بابا ما كانش البوليس سابه. كان عندنا شغالة اسمها زينب، اتفق معاها من الاول وشهدت معاها بعد كده. زينب خالتي؟ ايوه. البوليس كان قدامه شهادة عيل ما كملش، طفل هقولك ايه، وشهادة زينب اللي ادت اوصاف تانية للقاتل. اضطر البوليس يفرج عنه. زينب خالتي اتريها كانت بتحكم وتأمر. ولما رجع ابويا من السفر لقى كل فلوسه راحت ومراته اتقتلت. ومين عمل ده كله؟ ابو المعاطي صبيه اللي رباه وولي نعمته. مش ممكن بابا يكون عامل كده. مش ممكن ابدا. قعد ابويا كم يوم بعد الحادثه وبعدين مات يوم ما عرف ان ابو المعاطي طلع براء. اذا كان طلع براء تبقى انت زي عملت نفسك قاضي وحكمت عليه. انا شفته باين يا نوال، بعيني كنت بتحلم. بيتهيألك بابا ما يعملش كده أبدا. هثبت لك إن هو اللي عمل ده كله. بس اسمعيني يا فاضل. إيه تاني فاضل؟ صوت الأب وهو بيموت. عملها من معاطي عض الإيد اللي كان لازم يبسها. اوعى تسيبه يا صلاح. صوت بسمعه بقاله 10 سنين ما سابش وداني دقيقة واحدة. انت عايز تقنعني بإيه؟ عايز تفهمني من حقك تموت الناس على كيفك؟ برضو يا نوال اسمعيني للآخر. مهما قلت ده انت قاتل قاتل. الطفل اللي شاف وسمع ده كله لقى نفسه يتيم مرمي في ملجأ ما عندوش مليم. الفلوس كلها خدها بالمعاطي. لا لا لا ابدا. مش بابا مش بابا. قعدت في الملجأ 7 سنين كل همي ازاي انتقم منه. نويت اوريه عذاب محدش شافه قبل كده. وانا عرفتني ليه؟ عرفتني ليه؟ اتكلم. في الاول يا نوال كنت عايز اعرف منك معلومات تساعدني. تساعدك عشان تنتقم من ابويا؟ ما كانش قدامي غير الانتقام. كنت عاملني في ايدك سكينة تطعن بيها بابا كل شوية. في الاول بس يا نوال في الاول. وفي الاخر بعت لي جواب عشان تموتني. انا حبيتك يا نوال. اخرس اوعى تنطق الكلمة دي تاني. مفيش داعي اكدب عليك دلوقتي. انا حبيتك اكتر من كل حاجة. ايه رواية جديدة عايز تمثلها؟ انا بحبك يا نوال بحبك صدقيني. والدليل على كده الدليل باين قوي. الدليل اني رحت لابوكي اطلبك منه. كنت ندمان وعايز ابتدي من جديد. كنت عايز تتجوزني. حبي ليكي اقوى من حقدي على ابو المعاطي. خلتيني افكر ارجع بعد ما قربت لنهايه الطريق. بقى عايز تتجوزني. ولحد دلوقتي يا نوال لحد دلوقتي انا مستعد انسى اللي عمله ابو المعاطي وانت تنسي اللي حصل ونبتدي تاني. وسلماني اللي اتقتل وعويس ومحروس والرعب اللي انت عملته في البلد. انا قلتلك ظروفي من الاول للاخر. ارجوكي احكمي بالعدل. لو انا اللي بحكم كنت موتتك 10 مرات. اشمعنى تسامح ابوك وتدافع عنه؟ انا عارفه بابا عارفه بابا ما عملش كده ابدا. انا عندي اكتر من دليل. تحب تشوفي؟ لا لا لا مش عايزه اشوف حاجه. مش عايزه. اسالي ابو المعاطي اساليه. اظن الاعتراف اقوى الادله. اساليه. اذا قالك لا يبقى انا بكذب. يبقى انا بكذب عليكي في كل اللي قلته. برضه كل ده ما يفسرش ربع اللي عملته في ناس مالهاش ذنب. اخر نقطه ضعف عندنا انتهت خلاص. الحادثه بتاعت صلاح بالظبط. انت فاكر لما اتهمنا صلاح في الاول وبعدين جه انضرب بالرصاص في بيته اصبح مجني عليه بدل ما يبقى متهم؟ ايوه. انا مسكت حادثه ضربه صلاح لوحدها خالص. خدت ازاز الباب وديته المعمل الجنائي. ايه الفكره؟ جالي النهارده تقرير المعمل بفحص الشروخ الموجوده بالزجاج تبين ان الكسر من الداخل وليس من الخارج. قصدك ايه؟ لو واحد صحيح ضرب صلاح بالرصاص زي ما هو بيقول كان كسر ازاز الباب بقى من الخارج مش من الداخل. بالظبط. اللي حصل ان صلاح فتح باب شقته وضرب عيار في الحيطه بنفس البندقيه اللي بيستعملها في القتل. وبعدين كسر الازاز. فعلا قدر يضللنا. كسر الازاز وهو جوه الشقه. اه. لو كانت الرصاصه هي اللي كسرته صحيح كان الكسر بقى من بره لجوه ولا ايه؟ برافو يا مدحت. اه. بس احنا لسه فاضل عندنا نقطه ضعف. الخط اللي بتتكتب بيه جوابات التهديد ما انطبقش على الخط اللي جبناه لصلاح لحد دلوقتي. ايوه. يكون حد تاني معاه بيكتب له الجوابات؟ ما افتكرش. امال خط مين؟ صلاح برضه. بيغير خطه مثلا؟ كان الخبير عارف. امال ايه؟ جايز بدل ما يكتب بايده اليمين كتب بايده الشمال. انت النهارده ربنا فاتح عليك قوي. اصل عايز اسافر بقى. زهقت من القعده عندك يا اخي. امال انا اعمل ايه؟ اظن القضيه كده خلصت. لسه يا مدحت لازم نظبط السلاح. انت فتشت بيت صلاح كويس؟ فتشته. وفتشت المحل بتاعه؟ ده اوضه قد كده. السلاح اللي استعمله صلاح في الحوادث دي كلها في المحل مش في البيت. ليه؟ يوم ما اتقتل محروس صلاح طلع من المحل وما رجعش البيت غير الساعة واحدة بعد ما عدى على المحل تاني. معقول والله؟ ايه اللي خليه يفتح المحل بالليل؟ ما رجعش على البيت دغري ليه؟ فعلا انا هفتش محل النهاردة كويس قوي. جايز دافن البندقية في الارض، في الحيط، في اي حتة في المحل. ان شاء الله هنلاقيها. ده يا ريت بقى تسافر بنفسك على المعمل الجنائي عشان يطابقها على الطلقات المستعملة في الحوادث دي كلها ونخلص بالمرة. بعد بكرة ان شاء الله هكون جبت نتيجة، بس المهم صلاح ما يهربش. صلاح متراقب كويس قوي. نشدد المراقبة اكتر واكتر. انت معي مين؟ حسنين وعبد الرازق. زود عليهم واحد كمان. تعرف ان تقارير مراقبة صلاح غريبة قوي، في علاقة غير عادية بينه وبين ابو المعاطي ونوال. بيروحوا لبعض كتير وفي اوقات مش مناسبة للزيارة. في سر بيجمعهم هما التلاتة. والله جايز. وده يمكن يفسر لنا دفاع ابو المعاطي عن صلاح. على العموم الحكاية هانت خلاص، الاسرار بتتكشف واحدة ورا التانية. فاضل البندقية ودي مهمة قوي. سيب دي بقى على الله وعليا. ربنا يسهل. صلاح. يا فندم. انا جايه لك البيت لتاني مره والاخر مره. اتفضلي يا نوال. انا عايزه ما شاء الله وشرايط التسجيل كده، وانا ما عنديش مانع. صحيح يا صلاح. ايوه بس نتكلم مع بعض. ادهم لي الاول ونتكلم على كيفك. اسمعيني الاول، انت عايزاهم ليه؟ علشان بابا مش ممكن يتشيني، مش ممكن. والجريمه اللي عملها فات عليها 10 سنين وانت انتقمت كفايه، ما تبقاش حقود يا صلاح. معاك حق، انا هنسى اللي حصل كله وسامح من قلبي، بس بشرط. اطلب كل حاجة. تسامحيني انت كمان. انا مسامحاك يا صلاح، لو عملت كده هشيل جميلك ده طول العمر. مستعدة تنسي كل اللي انا عملته؟ ايوه. وتسامحيني زي ما سامحت ابوكي؟ ايوه. اظن بعد كده ممكن نتجوز، ما بقاش في عقبات بينا. صلاح انت بتقول ايه؟ احنا مش كنا متفقين على الجواز قبل ما تعرف الحاجات دي كلها؟ اذا كنت نسيتيها وسمحت فيها صحيح يبقى ما فيش مانع. لا يا صلاح، لا، الا الجواز. ما اقدرش ابدا. ليه؟ الماضي مجرد كلمة. اكتر لمحة ذكرى. اكبر ده بالنسبة لي انا بس، انما بالنسبة لابو المعاطي نسيتيه اللي عمله. سامحتيه وعذرتيه. اديني الشرايط وهسيب البلد تاني يوم، ومحدش هيبلغ عنك ولا يجيب سيره اي حاجه. انا كل ارتباطي بالحياه دلوقتي انت يا نوال. انت ما تعرفيش بحبك قد ايه. اذا روحتي مني تبقى الحياه ملهاش قيمه خالص. ما تفكرش في حكايه الجواز، مش معقول يا صلاح. انا حبي ليكي خلاني انسى الحقد اللي في قلبي كله. ده مش كفايه يا نوال. لا يا صلاح. ليه كلميني بصراحة. ما انت عارف، انت قاتل يا صلاح، ايدك مليانة دم. وابوكي دي حكاية بقى لها 10 سنين. ما تفرقش، اللي بيقتل النهاردة زي اللي قتل من 100 سنة، الاتنين اسمهم قاتل. بابا دفع التمن، العذاب اللي شافه ده كله. وانا دفعت تمن اكبر من ساعة ما امي ماتت لحد النهاردة. انت غير بابا، انت غيره. ده مش عدل يا نوال. يا تسامحي الاتنين يا تعاقبي الاتنين. انا عايزه الشرايط يا صلاح. وانا متاسف يا نوال. انت قلت لي هتديهم لي الما شاء الله والشرايط دول من حقي. انت سرقت الما شاء الله مني. ولو. وخلتني احط ميكروفون جهاز التسجيل لابويا ومرات ابويا في اوضتهم علشان تسجل لهم اللي انت عايزه. ايوه. كل ده وانت بتنسر عليا الحب. بتخدعني. بتكذب عليا. وتقول لي خالتك بتقابل واحد صاحبها. بتغشيني. بس انا دلوقتي بحبك يا نوال، بحبك قوي. ما تقولش بحبك. اشمعنى انا مش عايز تديني شرايط يا صلاح؟ لا، ويبقى نكمل للاخر. ابوكي غالي عندك، وابويا كمان، وامي. اعمل حاجة كويسة واحدة في حياتك. فابو المعاطي المجرم اللي يستحق المشناه. انت اللي مجرم، ما تقولش كده على بابا. اسمع يا نوال، مفيش فايدة من الكلام ده، انا مش هديك حاجة. جبان انا غلطانة اني جيت هنا. وبعدين انا عايز اقولك حاجة تانية، انا زهقت من اللعبة دي خلاص، وهديكي فرصة اخيرة تقدري تراجعي روحك وتتشاوري مع ابوكي. جبان جبان مجرم قاتل. اذا فكرتي تغيري رأيك وتقبلي نبتدي كلنا من جديد، انا ما عنديش مانع. انا موت نفسي قبل ما واحد زيك يلمسني. فكري يا نوال، فكري كويس، دي اخر فرصة. يوم الاثنين هسلم نفسي وهسلم كمان الشرايط للبوليس. يا نوال عملت ايه؟ خلاص يا بابا هيديني ما شاء الله والشرايط. يعني ما جبتهمش معاكي يبقى مفيش فايدة. ده وعدني انه هيديهم لي. انا عارف صلاح كويس يا بنتي، سيبيني اسلم نفسي. ندي له فرصة يوم كمان. لو عايز يديهم لك كان اديهم لك، ده بيراوغ وبيضيع وقت. لا يا بابا، هما بس يمكن مش عنده في البيت. عنده في البيت، انا شفت ما شاء الله وسمعت الشرايط هناك. يعني هنخسر ايه لو نستنى يوم؟ يوم واحد يا بابا. نخسر عذاب يوم كمان وقوع البلا والانتظار. معلش يا بابا ما تسلمش نفسك دلوقتي. يا نوال يا نوال يا بنتي، حرام عليك اللي بتعملي فيا ده. انا ما اقدرش اعيش من غيرك، ما اقدرش يا بابا، هو انا ليا مين تاني كده برضو يا نوال؟ كده برضو انا عايزك تبقي شجاعة مهما حصل، دي الحاجة الوحيدة اللي تريحيني بيها دلوقتي. ما تفكرش بابا انك تسلم نفسك ابدا، هنهرب سوا، نعمل اي حاجة، انما مش ممكن يمسكوك. انا عملت غلطة ولازم ادفع ثمنها، يا ريتني دفعته من زمان كان ارحم. الدين لما بيتأجل بيدفع بالفايل. انا عارفة يا بابا ان صلاح هيديني الشرايط، انا متأكدة، ده وعدني بكرة. كلام ما فيهش فايدة، سيبيني اسلم نفسي واستريح. عشان خاطر يا بابا، علشان خاطري نستنى البكرة. ده انت كل حاجة ليا في الدنيا يا بابا، ده انت كل حياتي. سامحيني يا نوال، انا ما استاهلش اكون ابوك. انت احسن اب في الدنيا مهما حصل. انا لازم ادفع ثمن غلطتي، تعرفي لو ما دفعتش اللعنة هتطردك انت، وده اللي انا خايف منه. معلش اديني فرصة لحظة، بكرة بكرة اخر النهار. خلاص يا نوال خلاص، هريح ولو انك مش عايزة تريحيني. اوعدني يا بابا، اوعدني انك مش هتسلم نفسك لحد بكرة بالليل، وبعد كده ما تزعليش مني. حاضر. بكرة بالليل، بكرة. انا مش قادر استحمل اكتر من كده. مالك يا ست نوال؟ مفيش حاجة محروس. ده انا حاسس بك كويس قوي، كلميني بصراحة. تعمل لي ايه؟ يمكن اقدر اساعدك. ربنا بس هو اللي يقدر يساعدني دلوقتي. اديني الفرصة، يمكن صلاح مش عايز يديني الشرايط وما شاء الله. انا كنت عارف كده من الاول. تصور تصور لي الجبان ده عايز ايه عشان يدهولي. ايه؟ عايز يتجوزني. صلاح صلاح المجرم القاتل يتجوزك انت؟ ده بعيد قوي. اداني فرصة بكرة طول النهار، ان ما وافقتش على الجواز هيسلم شرايط للبوليس. يعمل زي ما هو عايز. وبابا؟ بابا يتشنق. ما هو كل حاجة تحصل الا انك تتجوزي واحد زي دي. لا يا محروس، لا بابا مش هيسلم نفسه ابدا، ما اقدرش اسيبه يعمل كده ابدا. مين عارف يا ست نوال، مين عارف، مش جايز يطلع براءة، دي حكاية بقالها 10 سنين دلوقت. مش ممكن مش ممكن، لو سلم نفسه هيتشنق والشرايط عليها اعترافات كاملة. انا السبب، انا السبب. وانت مالك بس يا ست نوال؟ المجرم المجرم استغلني، انا المسؤول عن كده، ولازم اجيب الحاجات دي باي ثمن. ما هو شوف يا ست نوال، كله الا الجواز من واحد زي دي. ما قداميش حل تاني يا محمد. لا لا ابدا، والله ما يحصل. انا اللي اديت صلاح الادلة كلها، وانا اللي لازم اجيبها منه تاني. ربنا هيحلها، بس طولي بالك انت. لامتى لامتى يا محروس؟ ده فاضل بكرة بس. اسمع اما اقولك، انا لقيت حل. ايه يا محروس؟ اروح النهاردة اقتل صلاح. انت مجنون؟ وليكي عليا لما يمسكوني، مش هجيب سيرة بحاجة خالص. انت بتقول ايه يا محروس؟ عشان تعيش انت، عشان تعيش انت والمعلم مستريحين، وبكره كل ده هيتنسي. وانت اني اني زي بعضه يا ست نوال، فداكي محروق محروق. انا عمري ما شفت واحد زيك كده قبل. اني قلت لك قبل كده اطلبي حياتي يا ست نوال وشوفيني هحوش عنك ولا لا. محروس اوعى تعمل حاجه زي دي. محروس صلاح مجرم يستاهل القتل. انا مش على صلاح يا محروس، علشانك انت. لا يا محروس لا لا لا. كان علي اني انا انبسط لما اقدم لك حاجه تريحك، بس انت اديني فرصه. انت فين؟ انت مش عايش معانا في الدنيا، في حد يعمل كده؟ خيرك علي انت والمعلم. محروس اوعى تفكر تقتل صلاح، انا بقولك اهو. ليه يا ست نوال؟ اوعى تعمل حاجة زي دي. لا مؤاخذة يعني اسمحيلي بكلمة يا ست نوال. عايز تقول ايه؟ انت لسه بتحب صلاح؟ انا عمري ما كرهت انسان قد. لو في ايدي اموته 10 مرات كنت موته. همال تتجوزيه ليه وازاي؟ علشان بابا. بابا محروس. يبقى مفيش حل غير ان اقتله. يعني هقتل صلاح؟ يعني هقتله؟ لا يا محروس، انت ذنبك ايه تتشنق؟ ذنبك ايه تتشنق ولا تتحبس طول عمرك؟ اديني ببدل معلم بتاعي، ببدل معلم وريحك انت. انت محروس شيل الحكايه دي من دماغك خالص، فاهم؟ ما هو انت كمان ما تتجوزيش صلاح. طيب مش هتجوز. هو المعلم بابا غالي قوي، لكن مش معقولة دفعك تمن غلطة هو عملها. وانت ذنبك ايه؟ الادلة اللي مع صلاح انا اديتها له، انا ساعدته يوصلها. وبعدين ده ابويا، اضحي علشانه معلش. انما انت تضحي ليه؟ لسه مش عارف اضحي ليه. انت غالية عندي قوي يا ست نوال. انا متشكرة قوي يا محروس، بس لازم توعدني ما تجيش ناحية صلاح. لما توعديني انك مش هتتجوزيه. اوعدك. امال هتعمل ايه؟ هلاقي حل من الليله للصبح، ربنا يحلها. هتعملي ايه بس؟ سيب لي الموضوع ده لحد بكره كمان. فاكرها في الاوضه معاك يا معلم. اوضتي انا؟ انت مش حاسس بنفسك؟ نوال نوال نوال نوال، راح فين؟ مش عارف يا معلم والله. الجواد ده منين؟ الا تكون عملت في نفسها حاجه. والدي العزيز، ذهبت لاتفق مع صلاح على الزواج بصفه نهائيه. ان حبي لك أقوى كثيرا من كل كراهيتي لصلاح. بابا سامحني يا بابا، فأنا لا أتصور أن يمسك شيء وأنا على قيد الحياة. وأنت محروس أعذرني، فقد أخلفت وعدي معك، ولكني أعرف أن قلبك الكبير يتسع دائما للغفران. تتجوز صلاح. شفت يا محروس؟ ده اللي انا كنت عامل حسابه. مش هتتجوزه لما السما تنطبق على الارض. انا غلطان اني سمعت كلامها، كان لازم اسلم نفسي. تتجوز صلاح. ما تخافش يا محروس، مش هتلحق تتجوزه. انا جايه لك البيت لتالت مره. افهم من كده انك موافقه على الشروط بتاعت امبارح؟ بس اديني فرصه اتكلم. احنا اتكلمنا كتير، اللي فاضل لنا دلوقتي ايوه او لا. صلاح، فاكر لما جيت لك اول مره اصلح راديو وقعدت تقول لي اللي عندك في البيت عايزين يعملوا ايه بالراديو؟ ده كلامك موسيقى وصوتك نغم، يسمعوك انت احسن. فاكر يا صلاح؟ مفيش داعي للكلام ده دلوقتي. فاكر لما كنا بنقعد تحت الجميزه لشارع البحر اشكي لك همي وانت تسمعني؟ فات الوقت للكلام ده كله. فاكر يا صلاح لما قلت لي انت لمحة النور الوحيد في حياتي. فاكر لما انا حبيتك يا نوال؟ ولسه بحبك، وعشان كده عايز اجوزك. ما تضحكش على روحك يا صلاح، الجواز مش سكتنا سوا. اديني شرايط واهرب انت. ايه ده؟ عشان ابقى خسرت كل حاجه؟ وابو المعاطي ما خسرش حاجه ابدا. انا حبيتك يا صلاح في وقت من الاوقات، وكان اعظم حب في الدنيا كلها. اتجوزيني، اتجوزيني والحب ده هيعيش تاني. اوعدك، اوعدك يا نوال. اللي بيموت ما بيعيش تاني، بتفضل له الذكرى. انا هخليك اسعد واحده. فات الوقت، انت قدامك فرصه واحده، خلي الذكرى بتاعت حبنا فيها لمحه خير. علشان ابو المعاطي، علشان ابو المعاطي بتعملي كده؟ علشان ابوكي؟ علشان كلنا، انا وانت وبابا. اديني ما شاء الله وش رايك. لا يا نوال، لا، انا لسه مصمم على رايي. ده اللي كان لازم انتظره منك. انا غلطانه لما فكرت انك ممكن تبقى انسان. انت مجرم جبان. مالوش لزوم الكلام ده. عايز تتجوزني يا صلاح؟ انا موافقه. موافقه؟ ايوه. انزل هات المأذون واتنين شهود. ولا اتفضل، اتفضل خدني من غير جواز. انت مجرم وتعمل كل حاجه. اتفضل. انا نوال، انت عارف، انت عارف انا كنت محافظ عليك يا بيه. انزل هات المأذون. انا اصعب عروسه في الدنيا، فرخه متكتفه وبيذبحوها. يلا يلا هات المأذون، هات المأذون، هات المأذون يا صلاح، هات المأذون. قد كده بتكرهيني يا نوال؟ انت ما فيكش حاجه ابدا تتعب، كل حاجه فيك تتكره تتكره. انت شيطان، شيطان، شيطان فيه خير اكتر منك. معلش، انا هثبت لك انك غلطانه. اتفضل، اتفضل هات المأذون. اتفضل، انا قاعده مستنيه. دقيقه واحده لو سمحتي. اتفضلي. ايه ده؟ ما شاء الله بتاعتك وشرايط التسجيل اللي عندي. صلاح، انا حبيتك يا نوال. جايز حب ابتدى بخداع وانتهى بأنانية، لكن برضو حب كبير قوي. صلاح، انا مش عارفة اقول لك ايه، مش عارفة اقول لك ايه. لما تفتكري ايامنا سوا، خلي الذكرى فيها لمحة نور. صلاح، يلا يلا خدي حاجتك وانزلي، مالكيش دعوة بيا، انا هقدر اهرب في اي حته. افتح يا صلاح، انا شاكر عبد النازل معاون المباحث. صلاح، صلاح، لازم تهرب، اهرب بسرعه بسرعه يا صلاح. افتح يا صلاح ولا تفتح الباب. لازم تهرب، لازم تهرب. يلا يا نوال، خدي حاجتك واطلعي من الباب التاني. ما تقدرش تهرب يا صلاح، البيت متحاصر من كل ناحيه. لازم نشوف طريقه، لازم تهرب. انت بس اللي تقدري تخرجي من الباب التاني، هما مش عايزينك في حاجه. وانت، وانت، يلا يا نوال، يلا، مفيش وقت، مفيش وقت، مفيش وقت. مع السلامه صح، مع السلامه، ربنا معاك. صاروا الباب. سلم نفسك يا صلاح على طول. انا جاهز. واحنا جاهزين، البندقيه لقيناها وكملنا الادله اللي عليك. انت اعتى مجرم قابلته في حياتي غصب عني. المهم انك وقعت في الاخر، محدش ابدا لعب اللعبه دي وفضل فيها على طول. محروس، محروس، محروس. ست نوال، فين بابا؟ راح فين؟ اوعى تكوني اتجوزتيه يا ست نوال. فين بابا؟ انا جبت الشرايط والمشعله، راح فين؟ المعلم بعد ما قرا الورقة اللي انت سايباها راح يسلم نفسه في البوليس. مبروك يا شاكر، ألف مبروك. الله يبارك فيك. ايه بتقولها كده ليه من غير نفس؟ زي ما يكون واحد جري مشوار طويل ولسه واقف ياخد نفسه. المهم انه وصل. تفتكر كفاية ان الواحد يوصل؟ امال ايه تاني؟ المفروض انه يوصل في الوقت المناسب، واحنا اتأخرنا كتير. ما تنساش يا شاكر ان القضية معقدة والمجرم اللي فيها غير عادي. ده مش مبرر كفاية، انا حاسس بمسؤولية كبيرة ناحية عويس ومحروس والناس اللي عاشت في رعب المدة دي كلها. تفتكر يعني كنا نقدر نعمل ايه غير اللي حصل؟ معرفش. وبعدين في حاجة مهمة يا شاكر، ما حد ساعدنا ابدا، كنا بنشتغل لوحدنا. عويس كدب علينا، محروس ضللنا، ابو المعاطي دار على المجرم على نفسه، وناس كتير جات لها جوابات ما كانتش بتقول لنا ابدا. فعلا لو لقينا حد ساعدنا ما كانش صلاح قدر يكمل للاخر. المهم ان القضية خلصت. تمالك عاملها دراما قوي كده ليه؟ عشان كان نفسي اوصل للنتيجة دي بدري شوية. النتيجة بتاعت ربنا، احنا بنعمل اللي علينا. معاك حق، الحاجة الوحيدة اللي مريحاني ان عملت كل اللي اقدر عليه. وان شاء الله بقى بعد ما ارجع مصر هعمل لك حتة الدين تقرير عن الحادثة وهتشوف نتيجته. لا شيخ، ان مشالوك من مباحث تاني يوم ما باش متحت. هنبتدي بقى في الكلام ده. وقليل ان ما رفدوك من البوليس خالص، بس سيب الموضوع ده على الله وعليا. يخونك العيش والبط اللي بتاكل فيه بقالك 16. قصدك ذكر النابل بتاع كل يوم، مش كده؟ انت يا راجل ما تعرفش ان في حاجة اسمها لحمة اكتشفوها من 10,000 سنة. طب يا مدحت بقى دي اخرتها؟ قال يا رايح كتر من الفضايح. ومين قالك ان انا رايح؟ امال هتقعد تعمل ايه تاني؟ القضية وخلصت، هي مضيافة. يا اخي اقعد لي بقى 10 ايام اجازة اهدي اعصابي شوية استجم. وتحرق اعصابي، حرام عليك. كل ده علشان ضايقت 5-6 اشهر؟ يا سلام يا اخي، الناس ما بقاش فيها خير ابدا. لو انت صادق، الناس ما بقاش عندها دم كده اهو. السبب في ده كله يا صلاح، انا ولا انت يا ابو المعاطي؟ لزمه ايه الكلام ده؟ هو انتوا لسه ما صفطوش حسابكم مع بعض؟ صلاح ابراهيم الحلواني، السيد وكيل النيابه طالبه جوه. صلاح نوال، ربنا معاك. يلا يا عسكري هات المتهم. ما تعيطيش يا ست نوال، ما يستاهلش، ده ما صنش النعمه اللي ربنا ادهاله. انا بفكر في بابا. لا يا نوال، انت لو بتحبيني صحيح ما تزعليش، ده حمل كبير وانشال من على كتافي. ليه يا بابا؟ ليه سلمت نفسك يا بابا؟ ده انا جبت الشرايط وما شاء الله وكل حاجة علشان استريح يا بنتي. 10 سنين وانا في العذاب. لو كنت استنيت شوية بس، 5 دقايق. ما فيش فايدة، الجريمة بتطرد المجرم اكتر من البوليس، وبتحكم عليه اقصى من القاضي. معلش، ربنا عايز كده. هو يتصدق ان حد بيهرب من جريمته؟ ده بيضحك على نفسه. نصبنا كده، هعمل ايه؟ نوال، انا كل اللي عايزه دلوقتي انك تسامحيني يا بنتي. انا مسامحاك يا بابا. حاولت اصلح غلطتي 10 سنين، بس فيه غلط ما يتصلحش، زي الازاز لما ينكسر. كفاية يا بابا الكلام ده. من يوم ما حصلت الحكاية دي وانا معرفتش الراحة. فاكرة؟ فاكرة يا نوال؟ فاكرة خالتك كانت بتعمل فيا ايه؟ ربنا يرحمها ويسامحها. رخص. اسمعي يا نوال، عايز اطمن عليكي قبل ما امشي من هنا. نوال فعلينا يا معلم، ما تشيلش هم. انا بدفع تمن غلطة عملتها، انما انتي بريئة، مش عايزك تتعاقبي من غير ذنب. ما تفكرش فيه يا بابا. يمكن ذنبك اني انا ابوكي، بس دي جريمة ما عملتيهاش. بابا ما تقولش كده. اسمع يا محروس. اسمع يا معلم. والدتك مرة كانت طلبت مني نوال، يا ترى لسه عايزها؟ يا ريت يا معلم. وانت يا نوال ايه رايك؟ ارجوك يا بابا سيب الموضوع ده دلوقتي. محروس ابن حلال، انا عارفه انه يستهلك. وانا عارفاه يا بابا، بس ما اقدرش دلوقتي، مش معقول. عايز اطمن عليك يا بنتي، عايز اطمن عليكي، مش عايز افوتك لوحدك. يا بابا دي السكينة لسه في الجرح والدم نازل منه، عايزني افرح ازاي؟ كل ده هيتنسي ويبقى حكاية. مش عايز اظلم واظلم نفسي. خليها على راحتها يا معلم. انا كده ولا كده حكني في خدمته. ابو المعافي خليفة السيد وكيل النيابة. موال مفيش وقت، وعديني انك هتتجوزي محروس. مش دلوقتي يا بابا، جايز قدام يا عسكري هات المتهم. وعديني يا نوال، مش قادر اسيبك لوحدك، ده اخر طلب بطلبه منك علشان خاطري، علشان خاطري. اوعدك يا بابا. وعد يا نوال، اوعي ترجعي فيه. اطمن يا بابا اطمن، ربنا معاك ربنا معاك. صلاح صلاح. لا مؤاخذة يا ستي، ده مترحل على السجن ومحدش يتصل بيه. كلمة واحدة، كلمة واحدة من فضلك. معلش يا شويش، الحكاية كلها دقيقتين مش هتفرق معاك، انما تفرق معايا كتير. طب يلا بس ما تطولوش. نوال انا مش عايز اقولك سامحيني، دي حاجة مستحقهاش. ما تقولش كده يا صلاح، انا عايزك بس تعذريني، انا ما بطلبش البراءة بس عايزك تخففي الحكم عليا. انا مسامحك من قلبك يا ترى، ولا شفقة بواحد محكوم عليه بالموت؟ انا عارف انهم مش هيشنقوك، لازم يقدروا ظروفك. ما يهمنيش يقدروا ظروفي ولا لا، يهمني انت اللي تقدريها. انت مشيت في طريق غصب عنك، يمكن الدنيا ظلمتك اكتر ما انت ظلمتها. نوال انت اللي بتقولي كده من قلبي يا صلاح. الحمد لله الحمد لله، كنت خايف، كنت خايف اطلع من الدنيا مظلوم، مجرد سفاح قاعد يقتل في الناس وفي الاخر شنقوه. ما تقولش على نفسك كده. نوال هقدر اطلب منك حاجة كمان؟ ايوه صلاح. اذا قعدتي مرة وسرحتي في حبنا وجاتلك ابتسامتك الحلوة، ارجوكي ما تحشيهاش، سيبيها على شفاش. كفاية صلاح كفاية. نوال نوال انا مش عايزة تعيطي عشان خاطري. خلاص خلاص صلاح، انا ما بعيطش. بصيلي يا نوال، أرجوك أرجوك، عايز أشوف الابتسامة على وشك، عايزك تضحك. أنت بتقول إيه؟ أول مرة شفتك فيها كنت بتضحك، وآخر مرة عايز أشوفك برضو وانت بتضحك. مقدرش مقدرش. عشان خاطري، عشان خاطري، ده آخر طلب ليا. مؤاخذة يا ست، عربية السجن واقفة بره. يلا يلا يا طبيب يا شويش. قبل ما تروحي. ايوه محروس. المعلم قبل ما يمشي كان قال لك على، انا عندي وعدي بس مش معقول دلوقتي محروس، انت شايف. ما تنعيش هم الحكايه دي لا دلوقتي ولا بعدين. ليه بتقول كده؟ وان كان على وعدك مع المعلم انا اللي بحلك منه، عشان حاسس بيك يا ست نوال، عشان حاسس بيكي. محروس انت بتعيط، ده انت عمرك ما عيطت ابدا، دول دمعتين نزلوا غصب عني. انت خساره فيا، انا ما استاهلش واحد زيك. العفو يا ست نوال، بابا وصلاح ظلموني وانا ظلمتك. انت اديتيني اكتر ما خدت مني. انت غريب قوي، ما حدش في الدنيا كلها زيك، لسه ما اتخلقش. فاكره يا ست نوال لما وعدتك اضحي بكل حاجه عشانك؟ وضحيت يا محروس، ده انت ضحيت بحياتك. المره دي بضحي باغلى من حياتي. بضحي بيك انت. احنا مش هنتجوز. محروس عشان خاطرك مش هنتجوز. محروس ربنا يسعدك واني برضو تحت امرك. انت مش فاهمني يا محروس. في محل رسم في مصر كان بعتلي من مدة عشان اشتغل عنده. افهمني بس. ما قدرتش اسيبك انت والمعلم. بكرة ان شاء الله هنزل على مصر اشتغل هناك. وانا يا محروس امي حتيجي تقعد معاك في البيت لحد ما ربنا يخرجها. انت مش معقول. لما بص لكل اللي حصل لبابا والصلاح اقول الدنيا ما فيهاش خير ابدا. ولما اشوفك انت لوحدك اعرف ان الخير في الدنيا اكتر من الشر. ربنا معاك يا ست نوال. لعنة الماضي حلقات مسلسلة بطولة سميرة أحمد وصلاح ذو الفقار، يكتبها المقدم بهاء الدين إبراهيم محمود ويخرجها أحمد حجازي.